بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحداد، وهو واجب على المتوفى عنها زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ: باب الإحداد. جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون أحكام الإحداد بعد ذكرهم أحكام العدة، لأن إحداد المرأة على زوجها إنما يكون في أثناء عدتها، فهو من الأحكام المتعلقة ببعض العدد، وهي عدة المتوفى عنها. وقد جرت عادة العلماء أنهم يعدون الإحداد جزءا من باب العدد، ولذا فإنهم عندما يتكلمون عن الإحداد يقولون فصل، بيد أن المصنف، ولا أعلم أحدا تبعه على ذلك، جعل للإحداد بابا مستقلا، فجعله بابا منفصلا ومستقلا، ربما للأحكام المتعلقة به المتوسع فيها، وربما أيضا لأجل أن الإحداد أحيانا قد يكون في غير العدة، فإنه يجوز المرأة أن تحد على غير زوج 3 أيام كما سيأتي. يقول: وهو واجب. أما كون الإحداد واجبا إذا وجد شرطه، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق 3. فدل ذلك على أن المرأة يجب عليها أن تحد على زوجها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم عطية ومن حديث أم سلمة أنه أمر المحدة بأمور، فقال: لا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تمس طيبا، وغير ذلك من الألفاظ التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: على المتوفى عنها زوجها. قوله على المتوفى عنها زوجها يدلنا على أن الإحداد الواجب إنما يجب على المرأة التي توفي عنها زوجها، وأما غيرها من النساء فإنه لا يجب عليهن الإحداد، وسأشير لمفهوم هذه الجملة بعد قليل. المسألة الثانية: أن قول المصنف واجب على المتوفى عنها زوجها مستحضر في الذهن الباب الذي قبله، أي هو واجب في عدة المتوفى عنها زوجها، أو واجب على المتوفى عنها زوجها في مدة العدة، وما زاد عن ذلك فإنه غير مشروع. وقول المصنف المتوفى عنها زوجها، عرفنا أن الإحداد يكون في أثناء العدة بشرط أن يكون الزواج زواجا صحيحا لا فاسدا ولا باطلا. وهذه الجملة وهو قوله هو واجب على المتوفى عنها زوجها يدلنا كما ذكرت لكم قبل قليل أن غير المتوفى عنها زوجها لا يجب عليه الإحداد. والمرأة لها 3 أحوال: الحالة الأولى يجب عليها الإحداد، وهي التي ذكرها هنا، إذا مات عنها زوجها. الحالة الثانية ما يجوز فيه الإحداد من باب الجواز وليس من باب الوجوب ولا الندب، ويجوز للمرأة أن تحد في موضعين: الموضع الأول إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، وسيأتي في آخر هذا الباب من كلام المصنف. والموضع الثاني الذي يجوز لها أن تحد فيه أن تحد على غير زوجها إذا مات 3 أيام فأقل. إذن عرفنا متى يجوز المرأة أن تحد في موضعين، ومتى يحرم عليها أن تحد. يحرم عليها أن تحد إذا كان على غير زوج فوق 3 أيام كما في الحديث. نعم. وهو اجتناب الطيب والزينة والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيب إلا إذا اغتسلت نبذة من قصر أو أظفار. نعم، بدأ يتكلم المصنف ما الذي يجب على المرأة المحدة، فقال: أولا يجب عليها اجتناب الطيب، لما ثبت من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن المحدة قال: ولا تمس طيبا، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمحدة أن تمس الطيب، سواء كان الطيب مما يوضع على البدن أو مما يتناول. ولذلك فقالوا لو أن الطيب يستخدم طيبا ويستخدم طعاما فإنه يحرم، ومثلوا لذلك بالزعفران. قال والثاني الزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور كثيرة هي من الزينة، فنهى أن تلبس المرأة ثوبا مصبوغا، ونهى أن تكتحل، ونهى أن تلبس ثوبا ممشقا أي يعني جميلا، ونهى عن التحلي. والزينة التي نهيت المرأة المحدة عن فعلها ثلاثة أنواع: زينة في بدنها، وزينة في ثيابها، وزينة حليها. نبدأ بأول هذه الأمور وهو زينة البدن. فأما زينة البدن التي نهيت المرأة عنها فهو الخضاب، سواء في يديها أو في رأسها، والمراد بالخضاب وضع الحنة. ومن زينة البدن كذلك الكحل، سنتكلم عنه لأن المصنف أفرد له حديثا بعد قليل. ومن زينة البدن كذلك وضع سائر أنواع المكياج، فإن كل هذه من أنواع الزينة في البدن. النوع الثاني من الزينة، الزينة في الثياب، فيحرم عليها أن تلبس ثوب الزينة، وهو الثوب المصبوغ للتحسين، وسيأتي تفصيله من كلام المصنف. الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة أنه يحرم عليها التحلي، أي زينة الحلي، لما ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تتحلى، وفي لفظ ولا تلبس الحلي، فكل ما كان من باب الحلي فإنه يحرم ولو كان شيئا يسيرا كخاتم. وهذا الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة، وهو الذي يسمى عندنا الآن بالإكسسوارات، هل يحرم على المرأة أم لا؟ ظاهر تعليل الفقهاء أنه ممنوع عليها كذلك، لأن المقصود الزينة وليس المقصود الزينة بالذهب والفضة خاصة، وهذا هو ظاهر كلامهم. إذن الزينة تشمل ثلاثة أشياء: زينة البدن والثوب وزينة الحلي. ثم بعد ذلك بدأ يعطف الشيخ عليها أمورا، وما سيعطفه الشيخ وهو الكحل ولبس الثياب هو من باب عطف البعض على الكل، فإن الاكتحال ولبس ثياب الزينة هما صورتان من صور الزينة، وليس العطف هنا من باب المغايرة، وإنما من عطف البعض على الكل، فيشمله النهي عن الزينة. قال والكحل بالإثمد. الإثمد معروف، وهو نوع من أنواع الكحل، قد يكون أسود وقد يكون أحمر، وقد جاء النهي عن الإثمد بخصوصه، فقد جاء في حديث أم حكيم بنت أسد أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها: أتكتحل المرأة بكحل الجلاء أو الجلاء، يصح فتح الجيم أو كسرها؟ فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه. وقد ذكر العلماء أن كحل الجلاء هو الإثمد، فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كحل الإثمد. وأما ما عداه من الكحل فإنه منهي عنه كذلك، فإن قول المصنف والكحل بالإثمد ليس له مفهوم، لأنه من باب عطف البعض على الكل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل كحل، فقال ولا تكتحل أي المرأة، كما جاء في حديث أم عطية. ولذا فإن الفقهاء يقولون إن المرأة ممنوعة من الكحل الأسود ولو كان إثمدا، ولو كان من باب الإثمد. نعم. ثم قال الشيخ ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، وهذا كما ذكرت قبل قليل باب عطف البعض على الكل، وهو الزينة في الثياب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة عن لبس الثوب المصبوغ، وثبت عنه أنه نهاها عن لبس الثوب الممشق. قال والممشق هو المصبوغ أيضا للتحسين. ومعنى قولهم إنه المصبوغ لا ليس المراد به على المشهور أنه ما كان مصبوغا بعد النسج، بل يشمل ما صبغ قبل النسج وما صبغ بعده. وإنما المنهي عنه من المرأة ما كان مصبوغا بصبغ زينة، ما كان مصبوغا بصبغ زينة. وصبغ الزينة يشمل نوعين من الثياب. النوع الأول ما كان خالصا في اللون وظاهرا فيه، كالأصفر والأحمر والأخضر الفاقع، هذه الألوان التي تكون صافية، فهذه منهي عنها مطلقة لأنها من الألوان التي تكون فاقعة بهذا المعنى. والنوع الثاني أن المصبوغ لزينة قد لا يكون صافيا وإنما يكون جميلا، ولذلك فإن المرأة منهية عن ثياب الزينة مطلقا في أثناء عدتها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا يدل على نهي لبس مس الطيب. قال: إلا إذا اغتسلت، فإنها تأخذ نبذة أي شيئا يسيرا من قسط، وهو العود الذي يتبخر به ويتطيب به. قال: أو أظفار، والأظفار أيضا نوع من أنواع الطيب، وجاء في بعض ألفاظ الحديث من قسط وأظفار أي يكون مجموعا منهما. وإباحة النبذة من القسط والأظفار إنما هو لأجل قطع الرائحة الكريهة التي تكون بعد الاغتسال، لا أنه على سبيل التطيب. نعم. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، فإن خرج. نعم. ثم بدأ المصنف يذكر الأمر الثالث الذي يحرم على المرأة. مر معنا الطيب، ومر معنا الزينة في البدن وفي الثوب وزينة الحلي أنها ممنوعة. الأمر الثالث وهو لزوم عدم خروجها من بيتها، من البيت الذي مات زوجها عنها فيه، ولذلك قال وعليها المبيت في منزلها. الدليل على ذلك ما ثبت أن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنها لما مات زوجها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، وقالت إنه ليس لها أحد في المدينة وتسترخصه أن ترجع إلى أهلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله وهي أربعة أشهر وعشرة. فدل على أن المرأة يلزمها المبيت في بيت في منزلها الذي مات عنها زوجها فيه. وقول المصنف وعليها المبيت، قوله عليها أي يجب عليها عدم الخروج من البيت، فإن خرجت أثمت وصحت عدتها، إذ لا تلازم بين ترك الإحداد أو بعض صوره مع صحة العدة. وقوله عليها المبيت، لفظة المبيت يدلنا على أن الواجب على المرأة أن لا تخرج من البيت في الليل، لأن المبيت متعلق بالليل. وأما النهار فيجوز لها الخروج من بيتها للحاجة، إذن الليل لا تخرج من البيت إلا للضرورة، وأما النهار فيجوز لها الخروج لحاجة. في قصة فريعة رضي الله عنها فإنها خرجت من بيتها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه حاجة. إذن فيجوز المرأة أن تخرج المحدة، يجوز للمرأة المحدة أن تخرج من بيتها الذي مات عنها زوجها وهي فيه في النهار لكل حاجة، إما لوظيفة أو عمل أو نظر في فلاحة أو حلال كأن يكون عندها غنم أو شويهات، أو لتذهب لتشتري من السوق شيئا، فيجوز أن تشتري حاجتها ولا يلزمها أن توكل أحدا بشراء حاجتها، لكن أن تذهب غير حاجة، وإنما فقط ل يعني التحسين فإنها ممنوعة منه، لكن للحاجة تشتري طعاما لباسا غير ذلك من الأمور فإنه يجوز لها الخروج. أيضا من الحاجة التي يعني تحدث لبعض النساء أنه إذا مات عنها زوجها ربما يأتيها انقباض في النفس وتكدر، فتخرج فيجوز لها الخروج في النهار لترفه عن نفسها في النظر للناس، وهذا من باب الحاجة لا شك، إذا وجد موجبها وهو ما يحدث للنفس من الانقباض. قال: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه، يعني سواء كان البيت ملكا لزوجها أو ليس ملكا له وإنما مستأجر، وسواء كان البيت ملكا لزوجها أو كان ملكا لها فالحكم فيه سواء. وإن كان لزوجها بيتان فإنها تحد في البيت الذي كانت فيه وقت الوفاة، فإن كانت في وقت الوفاة خارجة عن البيت في زيارة لأهلها مثلا فالعبرة بسكناها لا بوقت الوفاة، فإنها في أيامها الأخرى كانت ساكنة في بيت معين وهو بيت الزوجية فتحد فيه. قال المصنف: إن أمكنها ذلك، بمعنى إذا لم يكن هناك عذر، والأعذار عدها بعضهم ثلاثة وبعضهم عدها خمسة مثل الموفق في المقنع. قالوا: من الأعذار أن يلحقها أذى، أو أن يلحقها قهر، أو أن يثبت عليها حق، أو أن يكون كراؤه أغلى من سعر مثله فلا يلزمها أن تدفع الكراء الذي يكون أعلى من سعر مثله، أو يعجزها بذل الكراء، يعني ما تستطيع أن تدفع الإيجار، إيجار غالي عليها، لأن إيجار البيت واجب عليها هي وليس واجبا من تركة زوجها، فإن كانت غير قادرة على دفعها فيجوز لها أن تتحول. نعم. صحيح. فإذا خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها. نعم. يقول الشيخ: إن المرأة إذا مات زوجها وهي في سفر، طبعا إن مات زوجها أولا وهي في حضر فإنها تعتد في البيت الذي مات زوجها عنها فيه وإن كانت وقت الوفاة خارج البيت، وأما إذا كانت في سفر سواء كان سفر حاجة أو لغير حاجة، وإن كانت الحاجة الحج فتوفي زوجها وهي في خارجه فنقول لها حالتان: إما أن تكون قريبة وإما أن تكون بعيدة. فإن كانت قريبة، وسنذكر ما معنى القرب والبعد بعد قليل، فإن كانت قريبة فإنها ترجع لتعتد في بيتها كما قال المصنف، قال: وإن كانت بعيدة يعني وإن تباعدت مضت في سفرها ولا يلزمها الرجوع. الدليل على ذلك ما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال: توفي أزواج نساء حاجات أو معتمرات فردهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ذي الحليفة، أي ردهن للمدينة ليكملن عدتهن وإحدادهن فيها. المسألة التي معنا قول المصنف وهي قريبة، ما ضابط القرب وبعده؟ ذكر جمع من أهل العلم أن ضابط القرب وبعده إنما هو مسافة القصر، فإن كانت قد خرجت عن البلد بمقدار مسافة القصر فهي بعيدة يجوز لها الرجوع ويجوز لها أن تمضي في سفرها، وإن كانت دون مسافة القصر فإنها حينئذ ترجع وجوبا إلى بيتها. نعم. والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. نعم. قول الشيخ: والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها، قوله والمطلقة ثلاثا يعني أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فكانت بائنا بينونة كبرى فإنها تأخذ حكم المتوفى عنها زوجها. ظاهر كلام المصنف أنه يجب عليها الإحداد لأنه قال مثلها، والمثلية تقتضي الشبه من كل وجه. ولكن المذهب أن المطلقة ثلاثا يجوز لها أن تحد على مطلقها ولا يجب عليها هذا الإحداد من باب الجواز، حتى لا سنة فيه وإنما فيه الجواز ولا يجب عليها الإحداد. المسألة الثانية أن قول المصنف والمطلقة ثلاثا ظاهر كلامه أيضا يقتضي أن التي يجوز لها أن تحد على مطلقها على على على زوجها إنما هي المطلقة ثلاثا فقط، بينما الفقهاء يعبرون بدلا من المطلقة ثلاثا يقولون البائن، لأن البائن يشمل المطلقة ثلاثا ويشمل المخالعة، فإنها تكون بائنا في أثناء عدتها، كما مر معنا في درس الأمس أو قبل الأمس أن المطلقة ثلاثا إذا أن المختلعة إذا طلقها زوجها فإن هذه الطلقة تقع طلقة بائن، فهي مطلقة لكنها بائن، فعلى المذهب فإنه يجوز لها أن تحد كذلك. يقول الشيخ إلا في الاعتداد في بيتها، قوله إلا في الاعتداد في بيتها أي أن المطلقة البائن تأخذ أحكام المحدة في ترك الطيب والزينة وعدم تقبل الأزواج كذلك وجوبا، إلا في مسألة واحدة هو عدم الخروج من البيت، فإنه يجوز لها أن تخرج من بيتها. وعندنا هنا مسألة، أننا حيث قلنا إنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها سواء كانت محدة مسافرة فإن المسافر لا يلزمها الرجوع بيتها، أو كانت المرأة محدة ولا تستطيع المكث في البيت إما لخوف أو لحوق مشقة ونحو ذلك من الأمور، فإنه يجوز لها أن تكمل عدتها وإحدادها في أي مكان شاءت، تختار أي مكان شاءت. باب نفقة المعتدات. نعم، بدأ المصنف يذكر في أحكام نفقة المعتدات، والكلام في هذا في تبويب المصنف هناك الكلام في باب الإحداد، فجرت عدة فقهاء أنهم يذكرون أحكام نفقة المعتدات في باب النفقة. نعم. وهن ثلاثة أقسام. نعم، أي المعتدات التي يجب عليهن النفقة أو مطلق المعتدات ثلاثة أقسام. نعم. أحدها الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها. إمساكها فلها النفقة والسكنى ولو أسلم. يقول إحداها أي إحدى هؤلاء المعتدات، وانتبهوا لعبارة المصنف فإنها مشكلة، قال الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى. قول المصنف الرجعية أن لها النفقة والسكنى واضح، فإن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أي طلقت طلقة أو طلقتين في أثناء عدتها هي زوجة، يباح منها ما يباح من الزوجات كما مر معنا السفر ويباح الخلوة ويباح النظر ويباح سائر ما يباح من الزوجات، وكذلك يلحقها ما يلحق الزوجات كالطلاق والظهار والإيلاء، وإن قذفها جاز أن يلاعنها وهكذا، ومما يلحقها أيضا أنها ترث وتورث إن مات أحد الزوجين في العدة، ومن ذلك أنه تجب نفقتها. إلى هنا واضح، وهذا باتفاق في الجملة. المشكل في هذه الجملة أن المصنف قال الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها، فهنا ما الذي فعله المصنف؟ عطف بين جملتين، بين الرجعية وبين من يمكن زوجها إمساكها، فحينئذ سوى المصنف في الحكم بينهما، والعطف بالواو يقتضي المغايرة. وهذه الجملة ذكر جمع من أهل العلم أنها لا توجد في أي من كتب فقهائنا إلا في هذا الكتاب فقط. وقبل أن آتي للإشكال في هذه المسألة، من المهم لطالب العلم في قراءة الكتب الفقه أن يعلم أن بعض المؤلفين عندما يكتب في كتاب قد يخل بجملة أو يهم أو ينقص شيئا، فإذا أردت أن تفهم كلامه فارجع إلى الكتب المصنفة على طريقته، إما على مذهبه أو على طريقته في الترتيب. وذلك فإن طالب العلم معرفة لتاريخ الكتب مفيد فائدة كبيرة في فهم الكتب. فعلى سبيل المثال، عندما تشكل عليك مسألة في زاد المستقنع تعلم أن الزاد مأخوذ من المقنع، فإذا رجعت لأصله حل عليك الإشكال. في المنتهى، المنتهى مجموع من كتابين من المقنع والتنقيح مع زيادات يسيرة. الإقناع مأخوذ من 4 كتب وجل ما فيه من المقنع والتنقيح. العمدة مر معنا في درس الأمس أن المصنف كثيرا ما يأخذ عبارات وترتيب الخراقي في مختصره وهكذا. إذن فمعرفة الكتب وتاريخها وما هي الكتب التي أخذت منها مهم في فهم العبارات إذا أشكلت. هذه الجملة فتش جمع من أهل العلم المتقدمين قالوا فلم نجد هذه الجملة عند أحد لكي نجد لها فهما آخر. وذلك فإن بعض الفقهاء المتقدمين وهو ابن مغلي قاضي الحنابلة في مصر لما كان يشرح هذا الكتاب ومرت عليه هذه الجملة قال لا أعرف معناها، لم أجد لها معنى، لم أجد معنى لهذه الجملة، لأن الرجعية هي نفسها التي يمكن لزوجها أن يمسكها، لا فرق بينهما، فكيف يفرق بينهما المصنف؟ جاء تلميذ ابن مغلي وهو ابن نصر الله فذكر في حاشيته على الفروع توجيهين لهذه الكلمة. فالتوجيه الأول قال أن الواو زائدة فيجب حذفها، وحينئذ يكون المصنف كأنه قال الرجعية هي من يمكن زوجها إمساكها. لما قال الرجعية من يمكن فكأنه قال هي، فالاسم الموصول هنا صفة للرجعية أو خبر له. نعم، إذن هذا التوجيه الأول. ويؤيد هذا التوجيه أن آخر الجملة قال فيها المصنف فلها، ولو كان 2 لقال فلهما، هذا توجيه. التوجيه الثاني وهو الذي استظهره ابن نصر الله قال الظاهر لي أن قصد المصنف بقوله ومن يمكن زوجها إمساكها أن مراده بذلك من أسلمت قبل زوجها، فليست رجعية وإنما أسلمت قبله، فإنه يمكن لزوجها أن يراجعها وأن يمسكها، فإنه يمكن لزوجها أن يمسكها في العدة إذا أسلم، حينئذ يكون ممن يمكن زوجها إمساكها، ليست الإمساك بالرجعة لأنه لم يطلقها وإنما بإسلامه هو. ثم جزم بذلك قال ولا أظنه قصد إلا هذا من باب إعمال كلامه أولى من إهمال بعضه. ويدل على التوجيه الثاني الجملة التي سيقرأها القارئ بعد قليل لأنها متعلقة بإسلام أحد الزوجين قبل الثاني أو معه. نعم، ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. نعم، يقول الشيخ لو أسلمت امرأة الكافر بعد الدخول فإنها لا تبين منه، لأن المذهب أنها ما دامت في العدة فإنه إذا أسلم لا يحتاج إلى تجديد عقد نكاح، وإذا انقضت العدة فقد بانت منه. ولذلك فإن المرأة الكافر إذا أسلمت في أثناء العدة لها النفقة. وكذلك إذا ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فإذا رجع قبل انقضاء العدة فإنه يمسكها من غير تجديد عقد فيكون حينئذ لها النفقة. وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما. نعم، يقول الشيخ معنى كلام الشيخ في هذه الجملة أن نفقة المعتدة تسقط بردتها هي وحدها دون ردة زوجها وحده ولا بردتهما معا. إذن إذا ارتد أحد الزوجين فلها 3 حالات. طبعا نسينا نتكلم عن الجملة الأولى وهي قوله وإذا أسلم زوج الكافرة، إذا أسلم زوج الكافرة فلا نفقة لها، لأنه النكاح وإن قلنا إنه موقوف لكن النفقة له معنى حق الزوجية المعتبرة، وهنا النكاح سيحكم ببطلانه إذا لم تسلم الزوجة. وأما الجملة الثانية وهي قوله أو ارتدت امرأة المسلم، ارتداد أحد الزوجين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن ترتد الزوجة ويبقى الزوج مسلما، فحينئذ لا نفقة لها لأن الفرقة جاءت من جهتها هي. الأمر الثاني أن يرتد الزوج وحده، فقد سبق في كلام المصنف أنه يجب للزوجة النفقة لحقها. الحالة الثالثة إذا ارتدا معا، فالفقهاء يقولون تجب النفقة لها كذلك في أثناء العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكن لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. نعم، يقول النوع الثاني من المطلقات البائن في الحياة، يعني ليس متوفا عنها زوجها. وقوله البائن سواء كانت البينونة بينونة كبرى بالطلاق الثلاث أو بالطلاق البائن وهي المختلعة بلفظ الطلاق بعوض أخذه منها زوجها، ففي كلا الحالتين تسمى بائنا. وذلك قال بطلاق أي بالطلاقات الثلاث المجموعة أو المفرقة أو فسخ، ومر معنا أن الطلاق البائن كذلك، أو الفسخ أو مطلق الفسخ، الفسوخات التي يفسخها الحاكم فإنها كذلك. إذن أصبح ثلاث صور عندنا في البائنة سواء كانت بطلاق أو بغير الطلاق. قال الشيخ فلا سكن لها بحال، وإنما لها النفقة إن كانت حاملا. وقول المصنف إن لها النفقة، الحقيقة أن لها النفقة من باب التبع، وإلا فالمتقرر عند فقهائنا أن النفقة إنما هي للحمل وليست للمرأة، فنسبة النفقة لها من باب التبع لا من باب الأصالة، وذلك قال وإلا فلا. وقولهم إن النفقة للحمل هذه من القواعد الفقهية التي ينبني عليها أكثر من 10 مسائل فقهية، هل النفقة للحمل أم للحامل المرأة؟ والمعتمد عند فقهائنا أنه للحمل. نعم. الثالث التي توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم، التي توفي عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنى مطلقا حتى في أثناء العدة، فإن البيت الذي هي فيه لو كان بإيجار فلا يلزم أن يكون من ميراث الزوج إلا بإذن الورثة ورضاه، وإنما هو واجب عليها لأن فيه معنى التعبد، وكذلك لا نفقة لها وإنما لها الميراث. باب استبراء الإماء. نعم، بدأ المصنف في الحديث عن استبراء الإماء، والفقهاء يقولون إن الاستبراء على المشهور طبعا هو خاص بالإماء فقط دون من عداهن، وأما الحرائر فليس لهن استبراء على المشهور وإنما لهن العدد، ولذلك قال المصنف باب استبراء الإماء. إذن الاستبراء على المشهور مذهب هو خاص بالإماء، ولذلك فإن معنى استبراء الإماء أي أن تتربص المرأة الأمة مدة يعلم بها براءة الرحم من حمل غائب، يعني غائب أي لا غير معلوم أهو موجود أم ليس بموجود. إذن هو تربص الأمة لقصد العلم ببراءة الرحم من الحمل الغائب. نعم. وهو واجب في 3 مواضع. نعم، قال إن استبراء الأمة واجب في 3 مواضع، نأخذها بسرعة فقط من باب المعرفة، أن هذه المواضع الثلاثة قد تكون لأجل حدوث الملك وهو الموضع الأول، أو تكون عند زوال الملك وهو الموضع الثاني والثالث. لماذا نبهت لهذا المسألة؟ لكي نفهم متى يكون حدوث الملك ومتى يكون زوال الملك. نعم. أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها. نعم، الصورة الأولى قال من ملك أمة، يعني حدث له تملك لأمة ملكها، وقوله من ملك يشمل كل صورة من صور الملك سواء بيعا أو هبة أو إرثا أو صلحا أو غير ذلك. قال من ملك أمة لم يصبها، أي لا يجوز له أن يطأها، وهذا معنى قوله لم يصبها، حتى يستبرئها. وسيأتي أن استبراءها قد يكون بحيضة وقد يكون بشهر. وقول المصنف لم يصبها حتى يستبرئها نستفيد منه مفهومين. المفهوم الأول أن المصنف أطلق في الإماء كلهن، ويشمل ذلك التي يوطأ مثلها والتي لا يوطأ مثلها، والمذهب ليس على هذا الإطلاق، وإنما خصوه بالتي يوطأ مثلها. الأمر الثاني أن المصنف كذلك أطلق من ملك أمة، فيشمل ذلك من حاضت ومن لم تحض، والمذهب يوافقه، فإن المذهب أن من ملك أمة يوطأ مثلها وإن لم تحض فإنه لا يجوز له أن يصيبها حتى يستبرئها. أيضا كلام المصنف مطلق مفهومه أن كل ملك، مر معنا أن كل ملك بأي عقد، وهنا نقول كل ملك من أي شخص، سواء كان الذي انتقل منه الملك كان ممن يطأ أو لا يطأ، فإنه يجب الاستبراء. بمعنى لو أن رجلا ورث أمة أو اشترى أمة من امرأة، فنقول يجب استبراء الأمة. أو ورث أو اشترى أمة من طفل، نقول يجب الاستبراء كذلك. الثاني أم الولد والأمة التي يطأهما سيدهما لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما. نعم، هذا النوع الثاني وهو حدوث الملك. يقول الشخص إذا كانت عنده أمة تسرى بها، ويقال الأمة التي يطأها سيدها، وأم الولد، أم الولد أيضا التي يطأها سيدها. والفرق بين الأمة وأم الولد أن الأمة إذا وطأها مرة أصبحت سرية، فإن حملت وأتت بولد قد استبان خلقه أصبحت أم ولد، وأم الولد هذه لا يجوز بيعها ولا هبتها، بل تعتق من رأس المال. أم الولد والأمة إذا أراد سيدهما أن يزوجهما من حر أو عبد، أو أراد أن يبيع الأمة، فإنه لا يجوز له فعل ذلك حتى يستبرئها قبل البيع، وذلك قال لا يجوز له تزويجهما. ونقول كذلك أو بيع الأمة، لأن أم الولد لا تباع حتى يستبرئهما، حتى يستبرئهما. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى أنه إذا استبرأ البائع الأمة ثم اشتراها المشتري، هل يستبرئها المشتري؟ نقول نعم، تستبرأ مرتين هنا. المسألة الثانية أن البائع إذا خالف ولم يستبرئها وإنما باعها أو زوجها، فنقول إن باعها صح البيع، لأن المشتري يجب عليه أن يستبرئها. وأما إن زوجها فإن النكاح باطل، سواء وطئها المتزوج لها أو لم يطئها، لأنه وطئها قبل الاستبراء فكأنه لأنه تزوجها قبل الاستبراء فكأنه تزوجها قبل انتهاء العدة. نعم. الثالث إذا اعتقهما سيدهما أو اعتقا لموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. نعم، هذه المسألة الثالثة وهو عند زوال الملك بالعتق، وذلك قال إذا اعتقهما سيدهما أو اعتقا لموته، بأن كانت أم الولد مثلا، نعم، بأن كانت أم ولد وأم الولد تعتق من رأس المال، أو كانت الأمة مدبرة والمدبر يعتق من الثلث. قال لم ينكحا، أي لا يجوز لهاتين المرأتين أن تنكح حتى تستبرئ نفسيهما. طيب، فإن كانت قد استبرأتا قبل العتق وقبل الموت، نقول يجزئ ذلك ولا يلزمهما إعادة الاستبراء. إذا ملخص الكلام أن الحالة الأولى المستبرئ هو الشاري، وفي الثانية هو البائع أو المالك، وفي الثالثة المستبرئ هي نفس المرأة تستبرئ نفسها. نعم. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة، إن كانت تحيض أو شهرا أو شهر، إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. نعم، يقول الشيخ وصفة الاستبراء، طبعا هذا صفة الاستبراء كما ذكرت لكم على المشهور هو خاص بالإماء، وعلى الرواية الثانية مذهب أحمد فإنهم يرون أن هذا الاستبراء أيضا للحرائر فيما حكم بأنه فسخ. فعلى الرواية الثانية التي اختارها الشيخ تقي الدين أن كل ما حكمنا أنه فسخ فليس على المرأة عدة، وإنما عليها استبراء رحم فقط. ولذلك فإن الكلام سنذكره الآن ليس خاصا بالإناء بل حتى في الحرائر، لكن على الرواية الثانية. قال الاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا، وهذا واضح لأنه ينفي وجود الحمل، والمراد بالحمل أي كل الحمل. قال أو حيضة إن كانت تحيض، والمراد بالحيضة أي الحيضة الكاملة، فلا بد أن تنقضي بمعرفة علامات الطهر، والمرأة تعرف انقضاء حيضتها كما مر معنا في كتاب الحيض بثلاثة أشياء، إما برؤية القصة البيضاء، وإما برؤية الجفاف التام، وإما بانقضاء العادة أو غالب الحيض أو أكثر الحيض، فيكون انقضاء الحيض باعتبار المدة، إن كانت معتادة فباعتبار العادة، وإن كانت متحيرة فباعتبار الغالب حيض النساء، أو تأخذ أكثر حيض النساء في بعض الصور. قال أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن، إما لصغر أو عدم خروج الحيض. قال أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها، إن كانت المرأة قد ارتفع حيضها ولا تدري ما سبب رفعه فإنها تمكث عشرة أشهر، تسعة أشهر غالب الحمل وشهر لأجل الاستبراء. طيب، قول المصنف لا تدري ما رفعه، مفهوم هذه الجملة أنها إن كانت عالمة بسبب رفعه، كأن تكون المرأة لم تحض لأجل تناولها بعض الأدوية أو لإصابتها أو لعمل بعض الأشياء مثل بعض الأشياء الهرمونية التي توضع في الجسد، فهي عالمة بسبب رفعه، فحينئذ نقول تنتظر حتى يرجع إليها الدم ويزول المانع، أو تبلغ 50 من عمرها ثم تستبرئ بعد ذلك بشهر بعد 50 من عمرها، لأنه لا حيض بعد 50. كتاب الظهار. نعم، بدأ المصنف بالظهار، والظهار كما سمى الله عز وجل هو منكر من القول وزور، فحرام ابتداؤه أو التكلم به ابتداء، ثم بعد ذلك فإن عليه كفارة شديدة لمن أتى به. نعم. وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأمي يريد تحريمها به. نعم، يقول الشيخ وهو أي وصيغة الظهار، لأن الظهار هو لابد أن يكون قولا. قال وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي، قوله أنت الخطاب هنا متجه لامرأته، فإنه لا يظاهر من غير المرأة، لا يظاهر من غير المرأة، يعني من غير المرأة يعني من غير الزوجة. وقوله أنت قد يقول أنت أو يذكر من جسمها ما لا ينفصل عنها، فحينئذ يكون ظهارا، كأن يقول يدك علي كظهر أمي أو ظهرك أو بطنك أو غير ذلك من أعضاء الجسد التي لا تنفصل، بخلاف المنفصل كما مر معنا. قال علي كظهر أمي، ولذلك سمي ظهارا، لأن المشهور في كلام العرب قديما إذا أراد أن يظهر قال كظهر أمي، فاشتق منه الظهار، ولذلك يأتون بهذه الصيغة ابتداء. قال أو بمن تحرم عليه على التأبيد، أي أو إذا شبهها بمن تحرم عليه على سبيل التأبيد، سواء كان المشبه به ذكر أو أنثى، فإنه لو شبهها بذكر فإنه أيضا ممنوع. طيب، لو شبهها بامرأة تحرم عليه على غير سبيل التأبيد وإنما إلى أمد، كان يقول أنت مثلا كأختك، علي كأختك، أو يقول لها أنت كفلانة أي بنت الجيران عليه. فالمشهور أيضا من المذهب أنه يكون ظهارا، وإذاك يقول أن يشبهها بمن تحرم عليه مطلقا، هذه عبارة بعض المتأخرين، أي سواء كان التحريم إلى أمد أو على أو مطلق. قال الشيخ أو يقول أنت علي كأمي، يريد تحريمها. هذه الجملة أيضا فيها إشكال من كلام المصنف. الإشكال ما هو؟ أن قول المصنف أنت علي كأمي هي ظهار، عندهم أنه إذا قال أنت علي كأمي فهي ظهار، وأما إذا قال أنت كأمي فلا يكون ظهارا إلا إذا أراد التحريم. وذلك فإننا نقول إن قول المصنف يريد تحريمها به ما تعود للجملة الأخيرة إلا إذا كانت بدون علي. فلو قال الرجل أنت كأمي أو أنت أمي أو أختي أو كأختي، فالمذهب أنه ليس بظهار إلا إذا نوى الظهار أو ولدت قرينة. وأما قوله الذي أورده المصنف إذا قال أنت علي كأمي، فإنه حينئذ يكون ظهارا إلا إذا نوى الكرامة. شوف الفرق بين الثنتين، إلا إذا نوى الكرامة. ولذلك فإن الجملة هذه فيها إشكال، إما أن نقول صوابها أن يقول أو يقول أنت كأمي يريد تحريمها عليه، أو يقول أنت يعني أو الجملة الثانية الصياغة الثانية أن يقول أنت علي كأمي من غير إرادة نية الكرامة. لأن من قال أنت علي كأمي وقال لا نية لي فهي ظهار، وأما من قال أنت كأمي وقال لا نية لي فإنه ليس ظهارا. ولكن انتبهوا في قضية النية والفرق بينها، ذكرت لكم بالأمس أن إما أن تكون له نية بالإثبات أو نية بالنفي أو لا نية له، ودائما الإشكال كله في إذا لم تكن له نية. نعم. فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، يقول الشيخ فلا تحل له أي إذا ظهر بلسانه، فلا تحل له أي زوجته التي ظهر منها. وقوله لا تحل له يشمل الوطء ويشمل دواعي الوطء من المباشرة والتقبيل ونحوه. قال حتى يكفر، لا بد من الكفارة. وصفة الكفارة ما هي؟ قال تحرير رقبة من قبل أن يتمس، أي رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع من العمل، وهذا الآن غير موجود لعدم وجود الرقاب. قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا يعني سيأتي إن شاء الله في الأيمان صفة الإطعام وصفة الصوم. وهنا فائدة أن عادة الفقهاء رحمة الله عليهم إذا أرادوا أن يبينوا أحكام الكفارات فإنهم يريدون أحكام الكفارات في باب الظهار. فالكفارات بدءا من كفارة الصوم وكفارة الإطعام، كل كفارة إطعام يحيلون تفصيل أحكامها لباب الظهار، وكذلك كفارات العتق يحيلونها هنا. ولكن المصنف فصل أحكامها على خلاف السائد في باب الأيمان. وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان. قول الشيخ وحكمها أي من حيث الوجوب، وصفتها من حيث الترتيب ومن حيث المقدار فيما يطعم به وكيف يكون صيام الشهرين متتابعين، ككفارة الجماع في شهر رمضان، وتقدم الحديث عنه في كتاب الصيام. وقوله هذا المصنف حقيقة فيه نظر، فإن الفقهاء ودائما هذه أكررها الإخوان الذين يحضرون دائما معنا، أن كفارة الجماع في نهار رمضان تخالف الكفارات بحكم واحد، تذكرونه؟ كفارة الجماع في نهار رمضان أبو العباس أحسن أن كفارة الجماع في نهار رمضان هي الكفارة الوحيدة ويقاس عليها كفارة أخرى سأذكرها بعد قليل تسقط عند عدم القدرة عليها والعجز عنها. فمن عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الإطعام في وقت الوجوب سقطت عنه ولو قدر بعد ذلك على واحد منها. أما سائر الكفارات ومنها كفارة الظهار فإذا عجز عنها بقيت في ذمته إلى حين القدرة عليها، فإن مات ولا قدرة له عليها سقطت. وهذا يعني فقول المصنف وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان ليس على إطلاقه، نقول إلا في سقوطها بعد القدرة عليها. طبعا المذهب ثنتين التي تسقط عند العجز عنها، الكفارة الجماع في شهر رمضان لحديث أبي هريرة ومر معنا الدليل وكيف منين أخذنا الدليل، والأمر الثاني كفارة الوطء الحائض وهو دينار أو نصف دينار لحديث ابن عباس، فإنه يسقط عند العجز عنه، ما عدا هاتين الكفارتين لا تسقط. نعم. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. نعم، قال الشيخ فإن وطئ قبل التكفير عصى يعني أثم فلا يجوز له ذلك، ولزمته الكفارة المذكورة، قوله لزمته أي أصبحت واجبة في ذمته، لأن المرأة إذا ظاهر من زوجته ولم يعد فيما قال بوطئها بل طلقها، يعني ظاهر امرأته ثم طلقها، فلا تجب عليه الكفارة وليست ثابتة في ذمته، لكن إن وطئها وجبت عليه الكفارة وأن يأتي بها. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة لا باقي جملة قبلها، ومن ظاهر امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. يعني يقول الشيخ إن الذي يظاهر من امرأته مرارا يعني أكثر من مرة يظاهر اليوم وغدا وبعد غد يقول هي عليه كظهر أمه، قال ولم يكفر يعني لم يخرج كفارة فكفارة واحدة، لأنها كفارة اتحد سببها واتحد جنسها فحينئذ تتداخل، وهذه هي القاعدة، ما اتحد فيه السبب واتحد الجنس فإنها تتداخل. وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. يقول لو ظاهر من نسائه قال نسائي فلانة وفلانة كظهر أمه عليه، يقول الشيخ فإنه تجب عليه كفارة واحدة كذا قضى به الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما، لأنها تتداخل باعتبار لأن سببها واحد وهو لفظ واحد وجنسها واحد وهو كفارة واحدة كلاهما ظهار، فحينئذ تتداخل. نعم. وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة. نعم، يقول وأما إن ظاهر منهن بكلمات فقال أولا زينب كظهر أمه ثم قال إن رقية كظهر أمه، حينئذ فلكل امرأة كفارة، وذلك قال فعليه لكل يمين كفارة أي لكل امرأة، لأن اليمين واحد متعلقة بالمرأة. والسبب في ذلك أنهم قالوا إن اختلاف النساء منزل منزلة اختلاف الجنس، وهذه من الصور المستثناة في عدم تداخل الأيمان في الكفارات. نعم، كفارة الأيمان أو عفوا التداخل في الكفارات قاعدتها دقيقة بعض الشيء، وإن مد الله في العمر إن شاء الله تكلمنا عنها في قواعد ابن رجب، لأن هناك تكلم عن قاعدة التداخل عموما والتداخل في الكفارات خصوصا. نعم. وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين. نعم، أول شيء يقول إن ظاهر من امرأته من أمته أو حرمها، ظاهر من امرأة أمته واضح أن يقول عن أمته أنت كظهر أمه، أو حرمها قال أنت علي حرام، فهذا ليس ظهارا، ولذلك قال لم تحرم وكفارته لم يحرم وإنما كفارته كفارة يمين. قال أو حرم شيئا مباحا، وهذا الذي يسميه الفقهاء تحريم الأعيان. انظروا معنا التحريم نوعان، تحريم للأعيان وتحريم للأبضاع، فقط قسمة ثنائية. التحريم للأعيان أن المرأة يحرم شيئا غير الزوجة غير زوجته، فيقول الماء حرام علي، السيارة حرام علي، الكتاب حرام علي، كل يعني كل عين يقول إنها محرمة عليه أو ينسب التحريم لها. كل من حرم شيئا من الأعيان فإن كفارته كفارة يمين. الدليل قول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ثم ذكر بعد ذلك جزاءها فقال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن تحريم الأعيان يترتب عليه كفارة يمين للآية وهي واضحة. النوع الثاني أن يحرم الأبضاع فيقول إن امرأته حرام عليه، فإن حرم البضع فإن أضافه فإن حرم بضع أمة فهو كما ذكر المصنف أنه كفارة يمين، وإن حرم بضع زوجة فهو ظهار. إذن من قال لزوجته هي عليه حرام فهو ظهار إلا أن ينوي به الطلاق. شوف العبارة، انتبه، من قال عن زوجته هي حرام أنت علي حرام فهو ظهار إلا أن ينوي به الطلاق، فإن والطلاق طلاق، لا نقول هو طلاق ابتداء لكنه هو ظهار يجب فيه كفارة الظهار. قال ابن موفق قال: لأنه أخف الأمرين، أتينا بأخف الأمرين، الظهار أخف من الطلاق، الطلاق في تحريم وأما الظهار فعليه كفارة. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالتحريم. طبعا في مسألة ثالثة مشكلة، وهو إذا حرم ولم يضفه لا لبضع ولا لعين فما حكمه؟ هذه فيها خلاف طويل جدا، حتى ذكر بعض أهل العلم مثل ابن القيم أظن في إعلام الموقعين، أغلب الظن أنه في إعلام الموقعين، أن فيها نحو من 30 قولا أو أكثر في هذه المسألة. وعلى العموم المفتى به أن من حرم ولا نية له فملحق بالأعيان، وإن كان المذهب في المشهور ألحقوها بالنوع الأول وهو الظهار من باب الاحتياط، لكن المفتى به أن من باب الأيمان. الجملة الأخيرة قوله: أو ظهرت المرأة من زوجها أو حرمته. قد تأتي المرأة فتقول لزوجها: أنت علي كأبي أو كظهر أبي أو أنت علي محرم كأبي، هي التي تظاهر من زوجها. هنا المصنف يقول: إذا ظهرت من زوجها أو حرمته لم يحرم عليها زوجها، وإنما كفارته كفارة يمين، فيجب عليها كفارة يمين. هذا ظاهر كلام المصنف، وهو متجه من حيث الدليل، لأننا ألغينا أنه ظهار، ألغينا أنه ظهار، فبقي معنا مطلق التحريم، ومطلق التحريم يقتضي ماذا؟ كفارة اليمين. والقول الذي مشى عليه المصنف الحقيقة قول قوي جدا، والدليل يقتضيه، وهو الموافق لاختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. بينما مشهور المذهب أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها فليس ظهارا، لكن عليها كفارة الظهار، يجب عليها أن تأتي بكفارة الظهار. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا: لأن الله عز وجل سمى الذي يظاهر من امرأته أنه أتى بمنكر من القول وزورا، وكذلك المرأة إذا ظاهرت من زوجها فقد أتت بالمعنى المشترك، وهو أنها أتت بمنكر من القول وزور، فحينئذ من أتى بالمنكر من القول وزور فإنه يستحق الكفارة المغلظة وهي كفارة الظهار، فعليها كفارة ظهار ولكنه ليس ظهارا، ليس ظهارا، فحينئذ يجوز لزوجها أن يطأها قبل التكفير، ويجوز لها أن تمكن من نفسها قبل التكفير لأنه ليس بظهار، لكن إن وطأها زوجها لزمت الكفارة في ذمتها، وإن لم يطأها فليست بلازمة. نعم. والحر والعبد في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. نعم، لا فرق بينهما، لأن هذا من باب التعبد، ولا فرق بين الحر والعبد في الأمور التعبدية. قال: لكن العبد لا يكفر إلا بالصيام، لأن العتق مالي والإطعام مالي، والعبد لا يملك، حينئذ لا يكفر إلا بالصيام، إلا على الرواية التي تقول أن العبد يملك بالتمليك، فلو ملكه سيده قيمة رقيق ليعتقه، أو ملكه قيمة إطعام ليطعم به، فإنه حينئذ يصح على القول بأنه يملك بالتمليك. باب اللعان. نعم، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحكام اللعان، والفقهاء يقولون إن اللعان هي شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعان. شوف كيف هي في الحقيقة ليست لعنا، لأننا كثير ما يمر علينا، تذكرون في درس رمضان كنا نتكلم في اللعان، فجاء بعض الأخوان ذهب وهله إلى أنه أن يقول الرجل لامرأتي أنت يعني يلعنها بلسانه، فكان يقول لعنة الله عليك، فظن أن حديثنا يتعلق بهذا. لا، اللعان هي شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة باللعن، وهي اللفظة الخامسة. وإنما سمي لعانا لأن أخطر ما فيه اللعن، وأن لعنة الله عليه أو عليها. طيب، قبل أن نبدأ في كلام المصنف أريدك أن تعلم متى يصار للعان. اللعان أول شيء لا يمكن أن يصار إليه إلا أمام قاض، لا بد بحكم حاكم. لا يمكن أن يلاعن رجل زوجته إلا أمام حاكم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصيرورة للعان له سببان، إما طلب من الزوجة أو طلب من الزوج. طلب الزوجة موجبه إذا قذفها زوجها بالزنا، فحينئذ ترفع إلى القضاء وتحرك الدعوى الجنائية، فتقول أطلب إقامة الحد، أي حد القذف على هذا الزوج الذي قذفني بالزنا. فيأتي القاضي لهذا الزوج فيقول للزوج إيتي بالبينة 4 شهود، فيقول لا شهود عندي. فحينئذ يقول له القاضي أنت مخير بين أمرين، إما أن تحد حد القذف وهو 80 جلدة في ظهرك، وإما أن تلاعن هذه المرأة، فحينئذ يسقط عنك حد القذف لأجل ملاعنتك إياها. إذن الموجب الأول هو درء حد القذف عن الزوج، هذا هو الموجب الأول، ولا يصير أو ولا يصار إلى الملاعنة فيه إلا بطلب من الزوجة، لأن القاضي لا يلاعن إلا إذا طلبت الزوجة بحد القذف، وأما يذهب الزوج مباشرة للمحكمة يريد أن يلاعنها لا يقبله القاضي، بل يجب أن تطالب هي ابتداء بحد القذف ثم بعد ذلك يلاعن. إذن هذا الصورة الموجب الأول. الموجب الثاني، وهذا يكون بطلب من الزوج، وهو نفي الولد. فإذا أنجبت المرأة ولدا، وسأذكر بعد قليل القيود، وكان الزوج عالما أن هذا الولد ليس منه، فإنه حينئذ يرفع للقضاء طلب نفي الولد، طلب نفي الولد. فحينئذ إذا رأى القاضي إمكان ذلك فإنه يلاعن بينهما، يلاعن بين الزوج والزوجة، ويزيدون في اللعان، ليس الرمي بالزنا وإنما نفي الولد وأن هذا الولد ليس مني، ثم بعد ذلك يفرق بينهما تفريقا أبديا وينتفي الولد عن أبيه. إذن السبب الثاني ماذا؟ نفي الولد، والذي يحرك الدعوة فيها من؟ الزوج. عرفنا قبل قليل كيف أن المرأة ترفع المحكمة تقال أطالب بالقذف، هنا كيف يرفع الزوج؟ الزوج يرفع للمحكمة، وعليكم السلام، يرفع للمحكمة يقول إن هذا الولد ليس مني وأريد نفيه. ماذا يأتي القاضي؟ أول شيء ينظر هل الولد هذا يمكن أن يكون منه أو لا يمكن، فإن لم يمكن أن يكون منه فإنه ينتفي بلا لعان. كيف يمكن لا يمكن أن يكون منه؟ رجل تزوج امرأة وقبل إتمام 6 أشهر ولدته، يأتي الزوج المحكمة يقول أنا هذا عقد النكاح لم أتزوج امرأة إلا قبل 5 شهور فقط، مباشرة القاضي من غير لعان، لأنه لا يمكن أن يكون الولد منه، ينفي الولد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ينظر القاضي هل أقر الأب به أم لا. فإن كان الأب قد أقر بالولد فإنه ليس له أن ينفيه. يجينا واحد في المحكمة يريد أن ينفي ابنه أبو 20 سنة يقول هذا ليس ابني، مباشرة يقول له القاضي امسك الباب، لا تسمع الدعوة. بل العلماء يقولون كما نص الخرقي وغيره أنه إن هنئ الأب بالولد فقبل التهنئة قيل له مبروك الولد أو البنت فقال بارك الله فيك، ليس له أن ينفيه لأن هذا إقرار منه به، ومن أقر بالشيء لا يجوز له الرجوع فيه إذا كان يتعلق به حق آدمي، وهنا يتعلق به حق الآدمي وهو الولد. إذن الأب إذا كان قد أقر بالولد لا ينفى. من صور الإقرار إذا ولد الولد في المستشفى ثم جاءت الأم بشهادة تبليغ يسمى تبليغ الولادة، تبليغ الولادة لا بد أن يوقع عليه الأب في المستشفى أو يذهب للسجل المدني ويسجل الولد بشهادة ميلاد مباشرة. إذا وجد له شهادة ميلاد وكان الذي أخرجها أو وقع عليها هو الأب فالقاضي لا ينفي الولد أبدا مطلقا، مطلقا لا ينفى حتى لو أتى بأي تحليل في الدنيا لا ينفى. إذن هذه الأمر الثاني الذي ينظر فيه القاضي. ثم بعد ذلك ينظر القاضي إذا دخلوا عليه، نحن نتكلم عن النفي، أما القذف فسهل جدا. ثم إذا دخلوا عليه بعد ذلك يأتي القاضي فيقول للزوج اتق الله ويذكره الله عز وجل ويخوفه إذا انتفت الشروط السابقة ذكرناها قبل قليل وغيرها مما ذكر أهل العلم. فإن استمر على طلبه بنفي الولد فقد ذكر بعض أهل العلم المعاصرين وهذا هو الذي عليه العمل وإن لم يذكره الفقهاء المتقدمون أن القاضي يرفع بعد التأكد ما سبق بالتحليل للولد بطلب تحليل الحمض النووي يسمى DNA. فإن جاءت النتيجة أن هذا الولد منه صرف القاضي النظر عن هذه القضية، يقول صرفت النظر لأن الولد ثابت أنه منك ولا ملاعنة وليس لك حق النفي. وأما إن ثبت بعد ذلك أنه ليس له أو ما نقول ثبت وإنما جاءت النتيجة أنه ليس له فالأولى بالقاضي أن لا يخبر بالنتيجة وإنما يأتي للأب ويعظه مرة أخرى، فإن الشرع متشوف للنسب فيقول لا هذا ابنك لعلك وهمت لعلك أخطأت. فإن أبى لاعن بينهم القاضي وانتفى الولد من أبيه، وأما أمه فلا ينتفي منها لأن الولادة واضحة فيكون ابنا لأمه وليس ابنا لأبيه. إذن هذا موجب اللعان وهذه صفته وسيأتي من كلام المصنف. يقول الشيخ بدأ يتكلم المصنف فيما يتعلق بالنوع الأول من النفي وهو النفي لأجل القذف. نعم. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن. يقول الشيخ إذا قذف الرجل امرأته اللعان لا يكون إلا بين الرجل وامرأته فقط دون من عداها، ولو قذف غير امرأته ثم طالبت بالحد القذف فإما أن يقيم البينة أو يجلد 80 في ظهره. قال البالغة، لماذا قالوا البالغة؟ قالوا لأن من كانت دون سن البلوغ ليس لها المطالبة بحد القذف، وإن كان يصح قذفها، فلو قذفها قبل البلوغ فإنها تنتظر حتى تبلغ المرأة ثم تطالب بحقها في حد القذف، فلا تطالب إلا إذا كانت بالغة. قال العاقلة، لأن غير العاقل ليس له المطالبة. الحرة، لأن الأمة دون ذلك. المسلمة وكذلك الكافر ليست لها هذه الكمال في الحقوق. قال العفيفة، لأن غير العفيفة إذا قذفت بالزنا فإن قارثها لا يقام عليه حد القذف وإنما قد يعاقب بالتعزير. قال لزمه الحد، أي يجب عليه أن يقام عليه الحد وهو 80 جلدة بعد طلبها. يجب أن نقول بعد طلبها، لا بد أن تطلبه المرأة. قال الشيخ إن لم يلاعن، يعني أنه إن أتى بالبينة قضي بها فيقام عليها حد الزنا، إن لم يأتي بالبينة فيخير الزوج إما أن تدد 80 وهو إقامة الحد عليه أو يلاعن زوجته، أو يلاعن زوجته. نعم. وإن كان ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن. نعم، يقول الشيخ إن الذمية والأمة لأن قذفهما لا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير، ولذلك فإنه لا يلزمه أن يقام عليه حد القذف، لكن إن أقام عليه القاضي التعزير جاز له أن يدرأ التعزير عن نفسه باللعان. إن لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. قال الشيخ ولا يعرض له، أي ولا يقام الحد القذف على الزوج حتى تطالب الزوجة به، لأن الحق لها، إذ حد القذف كما سيأتينا إن شاء الله من حقوق الآدميين، وبناء على ذلك فإنه ليس لحق الزوج أن يلاعن ابتداء إلا بعد مطالبة الزوجة بإقامة حد القذف عليه على زوجها الذي قذفها بالزنا. نعم. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه. نعم، يقول الشيخ واللعان، بدأ يتكلم عن صفة اللعان كيف يكون. قال أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه، نائب الحاكم قد يكون قاضيا وقد يكون غير ذلك، وذلك أنه في زمن المصنف رحمة الله عليه كان هناك قاضي ونائب للقاضي، هذا باعتبار إذا قلنا أن الحاكم هو القاضي، أو المراد بالحاكم هو ولي الأمر ونائبه هو القاضي، وعلى العموم فهذا مما يختلف اختلاف الأزمان. نعم. أو نائبه، أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها. نعم، قال يقول أربع مرات الزوج، ويجب أن يبدأ بالزوج، فيقول أشهد بالله موافقة للآية في سورة النور، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها. قالوا إذا كانت حاضرة يلزمه أن يشير إليها، ولا يلزمه أن يسميها إلا إذا كانت غائبة، كأن يكون بينه وبينها ستر كجدار ونحوه. قال فإن لم تكن حاضرة، يعني غائبة، بينه وبينها جدار، طبعا ما نقول غائبة عن مجلس القضاء، فإنه لا يصح الملاعنة وهي غائبة عن مجلس القضاء، وإنما قصده غائبة عن النظر، إذ يجب الموالاة بين ملاعنة الزوج وملاعنة الزوجة. إذا فقوله غائبة حاضرة، أي حاضرة في عن النظر، ويمكن الإشارة إليها. قال سماها ونسبها، يعني فلانة بنت فلان بالنسب الذي يميزها عن غيرها. فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف عند الخامسة. نعم، قال يقول هذه الجملة أربع مرات، هذا معنى قوله ثم يوقف عند الخامسة، يعني قبل أن يأتي الخامسة يقول له القاضي أو نائبه أو من يكون حاضرا ممن يعظ الناس، يقول له قف، ثم يقول له الكلام الذي سيقوله المصنف. فيقال له اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، يقول يذكر بالله عز وجل وأنها الموجبة، اللعنة الخامسة هي موجبة للعن الله وغضبه وعذابه، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يقول لو كنت شاكا فإقامة 80 جلدة على ظهرك أهون بكثير من عذاب الآخرة، لأنك شهدت على نفسك بالطرد من رحمة الله عز وجل. وبعلوم أن كل من لاعن من امرأته وهو ظالم لها فإنه أتى جرائم عظيمة، فقد أتى بيمين غموس، وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه ما حلف أحد اليمين الغموس أمام القضاء إلا وكان ذلك شؤما له في حياته، وكان سببا في عدم بركة ماله ووقته، وسببا في إزهاق روحه على أسوأ صورة، ذكر ذلك بعض العلماء ولم ليس له أثر. الأمر الثاني أنه كذب في شهادة، والأمر الثالث أنه استحق اللعنة حينما لعن نفسه، والأمر الرابع أنه حكم على نفسه بالفسق لأنه من الكاذبين. إذن من لاعن امرأة وهو كاذب في ملاعنتها، ظالم في دعواه عليها، لا شك أن فعله هذا من أشد الآثام، وهي من آثام المتعلقة بحقوق العباد التي لا تغفر لتعلقها بحقوق العباد. وهذا معنى قول المصنف فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة في هذه المسألة. نعم. فإن أبى إلا أن يتم اللعن فليقل وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا. نعم، هذا واضح. فيزيد الخامسة أنه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأما هي فتقول غضب الله عليها. نعم. ويدرأ عنها العذاب. قال ويدرأ عنها العذاب أي لا يقام عليها حد الزنا وعذاب والعذاب لأجل ذلك. نعم. أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند 5 تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله علي وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. نعم واضح نفس الكلام السابق. ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم يقول الشيخ ثم يقول الحاكم، قوله ثم يقول الحاكم هذه تفيدنا مسألة، وهو أنه لا بد من حكم الحاكم، وحكمه لا بد أن يكون قولا، لا بد أن يتلفظ به، ولذلك لا بد من الحكم بالتفريق كما جاء عن السهري وكانت السنة أنها محرمة عليه على سبيل التأبيد. وقوله قد فرقت بينكما، نعم قوله فتحرم عليه تحريما مؤبدا أو فتحرم عليه تحريما مؤبدا، أي أن هذه المرأة تحرم على الزوج تحريم مؤبد حتى لو جاء غدا وأكذب نفسه وقال أقيم علي حد القذف وأكذبت نفسي، هي حرام عليه حتى لو أكذبت نفسها هي وأقيم عليها حد الزنا إن كانت غير محصنة، فنقول تحرم عليه على سبيل التأبيد. مر معنا قبل قليل سبب التأكيد أنه لابد في أيمان اللعان وشهاداته أن تكون أمام قاض، لا بد كذلك من الترتيب بين الزوجين، فيبدأ بالزوج قبل الزوجة، ولو بدأ بالزوجة قبله فلا يصح. لا بد كذلك بالترتيب بين الشهادات واللعن أو الغضب، فيبدأ بالشهادات 4 والخامسة هي التي تكون فيها اللعن أو الغضب، فإن قدم اللعن أو الغضب فلا يكون لعانا محرما تترتب عليه آثار. طيب إذا نتيجة هذا اللعان الذي لحد القذف أمران، الأمر الأول أنه يدرأ حد القذف عن الزوج بالإتيان بهذه الألفاظ. الأمر الثاني يترتب عليه أن المرأة تصبح محرمة عليه تحريما أبديا، لا في أثناء العدة يراجعها ولا بعدها، لا برضاها ولا بغير رضاها، أكذب نفسه أو لم يكذب نفسه هي محرمة عليه على سبيل التأبيد. فتحرم عليه تحريما مؤبدا وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منهما يدل على الإقرار به، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. نعم يقول وإن كان بينهما ولد فنفاه، يعني لابد أن ينص على نفي الولد في اللعان، فإن لم ينص على نفي الولد في اللعان فإن أولاده منها السابقون كلهم ينسبون له. قال انتفى منه بشروط ذكرناها قبل قليل، وهو أولا أن يمكن أن يكون الولد منه، فإن لم يمكن الولد أن يكون منه فإنه ينتفي أصلا بلا لعان، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا بد، سيذكرها المصنف بعد قيس نفصل فيها، أن لا يكون الأب قد أقر به. الشرط الثالث كذلك أنه لا بد أن يأتي بطلب النفي، يطلب الزوج أن ينفيه أمام القاضي ثم ينفيه في أثناء الملاعنة. قال انتفى عنه فلا يكون ابنا له وإنما ينسب لأمه، فيقال فلان ابن فلانة، فيرث من إخوانه باعتباره أخا لهم من أمهم، إما يرث الثلث وقد يرث السدس إن كان معه أحد من إخوانه وهكذا، ولا يرث منهم باعتباره شقيقا. قال سواء كان حملا أو مولودا، يعني يجوز الملاعنة على الولد قبل أن يولد ويجوز الملاعنة عليه بعد ولادته. قال ما لم يكن قد أقر به، لأنه إن أقر به تعلق به حق آدمي ولا يجوز الرجوع في الإقرار عن حقوق الآدميين، وخصوصا أن الشارع متشوف لإثبات النسب. قال أو وجد منه ما يدل على الإقرار به، مثل ذلك قديما بأن يجعل عقيقة وهي التي تسميها التميمة، أو أن يهنأ فيرد على التهنئة بمثلها، وفي وقتنا هذا ما ذكرت لكم قبل قليل أن يسجله في الأوراق الرسمية بنفسه، فإنه حينئذ يكون وجد ما يدل على الإقرار به. في بعض الدول الخليجية نظام الأحوال الشخصية عندهم أنه إذا مضى 50 يوما من حين الولادة مع العلم فإنه ليس له النفي وقبل الخمسين يصح، وهذا اجتهاد، لكن الأولى أن يرد ذلك للعرف فهو أولى من التقدير بمدة. نعم. ثم ذكر حديث عمر وهو نص في المسألة. نعم. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطيها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. نعم. بدأ المصنف رحمة الله عليه في هذا الفصل يتكلم عن إثبات النسب. يقول أول شيء الشيخ: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها بأن كانت فراشا له ولدا يمكن كونه منه. قوله ولدا يعني ذكرنا أنثى، ليس المقصود بالولد الذكر فقط، لأن الفقهاء إذا أطلقوا الولد فيعنون به الذكر والأنثى، وإن أطلقوا الإبن فيعنون به الذكر، وهذا دائما تتكرر معنا في أكثر من باب. قال: وإن ولدت ولدا يشمل كل يعني يشمل الذكر والأنثى يمكن كونه منه. كيف يمكن كونه منه؟ قالوا: أولا بأن تلد هذا الولد بعد ستة أشهر من العقد ومن إمكان اجتماعه بها، ليس من العقد فقط بل من حين العقد ومن حين إمكان اجتماعه بها. فعلى سبيل المثال، وهذا في الزمان الأول، يعني ربما الآن مع وسائل الطيران والاتصال اختلف الوضع، لو أن رجلا في الصين تزوج امرأة بوكالة في وسط في جزيرة العرب أو في مغرب العالم ثم ولدت بعد سبعة أشهر، فجاء قالوا: أنت ولد بسبعة أشهر. قال: أنا أصلا انتقالي من الصين إلى هذه البلدة أقل شيء ثلاثة أشهر، فإمكان الاجتماع هو أقل، يعني من حين إمكان الاجتماع إلى حين ولادة أقل من ستة أشهر، وهذا معنى قوله من حين إمكان الاجتماع. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو القيد الثاني: أن تلده أو أن تلده أن تلده لأقل من أكثر مدة الحمل بعد الفرقة. إذا طلقها أو خالعها أو فسخت منه المرأة ثم ولدت لأقل من أكثر مدة الحمل فإنه ينسب لها، وأكثر مدة الحمل كما هو على المشهور أربع سنوات، وإن كان بعض أهل العلم يقول لا ليس كذلك بل هي تسعة أشهر أو عشرة على الكثير. هذه الصورة الثانية. القيد الثالث أو نقول القيد الثاني، القيد الثالث أن يكون الرجل ممن يولد لمثله، فإن بعض الأزواج لا يولد لمثله، مثل قالوا: إذا تزوج الصبي الذي يكون عمره صغيرا سبع سنوات هذا لا يولد لمثله ولا ثمان ولا تسع، وذلك يقول إن الصبي لا يطأ ويولد لمثله إلا أن يكون ابن عشر. قال: لحقه نسبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهل الحجر. ما معنى هذا الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا كان متزوجا امرأة ثم إن رجلا عاهرا وطأ هذه المرأة ثم أنجبت هذه المرأة ولدا، فإن الولد ينسب للفراش ولا ينسب للعاهر، وإنما للعاهر الحجر فيرجم رجم الزنا. إذن العبرة بالفراش في إثبات النسب، فكل من ولد على فراش زوجية صحيحة وأمكن أن يكون الولد منه فإنه حينئذ ينسب له، ينسب له. وهذه مسألة مهمة جدا، ولذا فإن بعض الناس قد يتساهلون في قضية تحليل الحمض النووي وغير ذلك، وهذا فيه إشكال كبير. فقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فلم يجبه، ثم سأله الثانية والثالثة حتى ألح عليه فقال: أبوك فلان. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر فإنما يخبر عن وحي وهو أصدق من أي تحليل، فلربما كان رجل قد نسب إلى رجل آخر ليس هو من مائه لأي سبب من الأسباب، لا يلزم أن يكون فجورا، قد يكون خطأ، قد يكون شبهة، قد يكون أسباب كثيرة جدا. فعندما يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم تكون هناك فتنة عليه ولغيره. ولذلك بعض الناس عندما يذهب ويتأكد من انتسابه لأبيه أو يتأكد من أبنائه، هذا الأصل أنه غير مشروع وغير صحيح. ولذلك صدر قرار مجمع الفقه أن الواجب أن تحليل الحمض النووي لا يكون عن طريق المكاتب الخاصة، وإنما يجب أن لا يكون إلا عن طريق الدولة. وهذا الذي أخذ به النظام عندنا في المملكة، ممنوع أي مستشفى يكون عندهم من التحاليل المخبرية تحليل الحمض النووي، بل لابد أن يكون عن طريق المختبر المركزي أو الأدلة الجنائية فقط، لكي لا يكون هناك تلاعب، كل واحد يلعب ويقول هذا ليس ابني ويذهب ويحلل وتصبح لخبطة الأنساب ويصبح الاضطراب، وهذا خطير جدا. ولذلك طالب العلم يجب أن يكون يعني منبها للناس في هذا الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل هذا السؤال، ما يدل على أن البحث من هذه الأمور ليس مشروعا. طيب، إذا عرفنا معنى أن الولد الفراش والعاهل الحجر. طيب، بدأ يتكلم المصنف متى يمكن أن ينفى الولد نسبه، ينفى النسب. نعم. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها. نعم، يقول الشيخ إن من ثبت نسبه بالفراش لا ينتفي النسب بمجرد الجحد. ما أنت بولدي؟ ما يقبل. مجرد لست ابني، بعض الناس خاص ما أنت بولدي، هذه ليست على كيفك، هذا شو حق أثبته الله عز وجل، لا ينتفي إلا باللعان. وقد تقدم معنا كيف يكون اللعان، بشرط أن لا يكون قد أقر به وأن يأتي بصيغته. لا يمكن أن ينفى الولد بغير اللعان إذا كان قد ولد لفراش. قال وإن كان ولد أمة، طبعا إذا كان الفراش فراش زوجية بلعان، وأما إن كان الفراش فراش سرية وتملك وهو ولد الأمة، قال إلا بدعوى استبرائها، يعني أن يدعي استبراءها بعد الوطء ثم يحلف على ذلك. ثم يحلف على ذلك، يعني شلون يقول؟ يقول لما ملك هذه المرأة أنها لم تستبرأ، فحينئذ يحلف عليه. نعم. وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين، أو الخصي أو المجبوب لم يلحق. نعم، هذه مسألة سبق ذكرها لكن نعيدها بسرعة. يقول إن لم يمكن أن ولدت امرأة على فراش، ولكن الولد هذا لا يمكن أن ينسب لصاحب الفراش، وذكرنا هذا الشرط قبل، ثم مثل له قال مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها. ليست العبرة بالملك، وإنما العبرة بالوطء. أو ولدت امرأته لأقل من ذلك، أي أقل من 6 أشهر منذ أمكن اجتماعهما، أي اجتماعهما بعد العقد، أي بعد عقد النكاح، فإنه ينتفي مباشرة ولا يلحقه ابتداء أصلا. ما نقول ينتفي أصلا، لم يلحقه لينتفي. قال أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون 10 سنين. فمن كان دون 10 سنين وتزوج امرأة ثم حملت هذه المرأة فلا ينسب لولد. ولذلك مفهومه أن الزوج إذا كان ابن 10 سنين فإنه يولد له ويلحقه النسب، وهو كذلك. قال أو الخصي أو المجبوب، لأن الخصي والمجبوب لا يعني ينجبان. الخصي هو الذي يعني ما يكون موجوءا لخصيتيه أو مقطوعا، والمجبوب هو الذي قطعت مذاكيره، فإنه لا يلحقه ابتداء ولا يحتاج إلى لعان. نعم. فصل. وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أري القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه به منهما، وإن ألحقوه. يقول الشيخ هذه مسألة يعني قد تكون نادرة. يقول وإن وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة. كيف يكون وطئهما في طهر واحد بشبهة؟ شبه كثيرة جدا. رجل وطئ زوجته وقبل أن تحيض وطئها آخر بشبهة، ظن أنها امرأته فأخطأ، فإذا بها ليست امرأته، وهذا يوجد يعني في عندما يكون الناس في سكن واحد، وعندما يكون الناس في بيوت ساكن في بيت واحد أو في سفر فيخطئ بين زوجته وغيرها. أيضا من الوطء بشبهة يعني صور كثيرة جدا أوردها العلماء. قال: أو وطئ الشريكان أمتهما في طهر واحد. إذا كانت الأمة ملكا الاثنين فوطئها أحدهما يحرم على الثاني أن يطأها في ذلك الطهر، لكن إن وطئها في طهر واحد فإنها تكون حينئذ كذلك. قال: أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان. هذه المسألة هي المهمة عندي. عندنا دائما ننبه الإخوان أن الناس ثلاثة باعتبار النسب، وتستطيع أن تقول إنهم أربعة، لكن خلنا نقول ثلاثة. إما أن يكون معلوم النسب، وإما أن يكون مقطوع النسب، وإما أن يكون مجهول النسب. معلوم النسب هو الذي ولد على فراش ونسب لصاحب الفراش، فإنه يسمى معلوم النسب. معلوم النسب هذا ليس لأحد أن يستلحقه، بل لو جاء رجل لآخر وقال: أنت ابني من صلبي، وهو معلوم النسب، فهذا المستلحق يرفع للمحكمة فيقام على مستلحقه حد القذف، لأن معنى استلحاق معلوم النسب كأنه قذف أمه بالزنا. إذن معلوم النسب لا يجوز استلحاقه، بل هو قذف يقام عليه الحد. هذا الصورة الأولى. النوع الثاني مقطوع النسب. مقطوع النسب منه هو الذي ألغى الشرع نسبه، الشرع هو الذي ألغى نسبه، وإن عرف خلق من ماء من، وإن عرف من هو الذي خلق من مائه، فإن الشرع قد ألغى نسبه، وهو ولد الزنا. كل من كان حكم الشارع أنه ابن زنا فهو مقطوع النسب، والولد الذي لعنت أمه لنفيه، نفي باللعان، كل ولد نفي باللعان فهو مقطوع النسب. إذا حكمنا بأن الرجل مقطوع النسب بأن ولدت المرأة من غير زوج، امرأة ولدت وهي ليست ذات زوج، فابنها ابن مقطوع النسب، ولو كانت ما زنت وإنما تحملت ماء رجل هو مقطوع النسب. لو أن امرأة ولدت لأقل من ستة أشهر مقطوع النسب، ولدت لأكثر من أربع سنين من حين الفرقة مقطوع النسب، زنت وأقرت على نفسها بالزنا مقطوع النسب، لاعنها زوجها فنفى ولدها مقطوع النسب، هذا يسمى مقطوع النسب. نقول كل رجل مقطوع النسب لا يجوز استلحاقه، لأن الشرع قطع نسبه ألغاه، لا يستلحق أبدا. حتى لو جاء الرجل الذي تخلق هو من مائه واستطاع أن يأتيك بمئة شهادة تثبت أن حمضه النووي هو وابنه واحد وأنهم متفقان في السلالة، نقول لا ينسب له مطلقا، لا يجوز نسبته له، ألغى الشرع نسبه للعاهل الحجر. النوع الثالث ما يسمى بمجهول النسب. ومجهول النسب هو من جهلنا أباه ولم نعلم سبب ولادته. شوف، لم نعلم السبب، ولد ولد وجد مرميا في فلات، هذا مجهول النسب، هذا يسمى مجهول النسب. وجد في بعد، أنا دائما أضرب هذا أمس تحدث كثيرا، عندما تأتي الفيضانات تسونامي مثلا، هذا يجدون أطفالا لا يعرفون آباءهم، هذا مجهول النسب. هل هو معلوم النسب؟ الله أعلم. هل هو مقطوع النسب؟ الله أعلم. فهو يسمى مجهول النسب، لا يعرف منه، اللقيط مجهول النسب. هذا مجهول النسب يجوز استلحاقه بشرط أن يمكن استلحاقه، يعني بشرط أن يكون هذا الذي استلحقه يمكن أن يستلحق به. في فرق بين استلحاق مجهول النسب وبين التبني. التبني حرام، لأنه هو يقول ليس ابني لكن سأجعله ابني، لكن استلحاق مجهول النسب يقول لا، هذا ابني، عندي من القرائن كذا كذا كذا كذا كذا، من القرائن التحليل حمض النووي مثلا. إذن فرق بين الاستلحاق لمجهول النسب وبين التبني. التبني حرام، ملغي شرعا، لأنه يعلم أنه ليس ابنا له وأراد أن ينسبه لنفسه، هذا حرام ولا يجوز، يبطله الشرع. طيب، يقول الشيخ: إن ادعى نسب مجهول النسب رجلان، وجدنا طفلا مرميا، ولكن هذا الطفل المرمي وجدنا معه صرة مليئة من الذهب. هذه الصرة الذهب الذي فيها يعادل مئات الملايين نقول أو عشرات الملايين. فرجلان طمعا ربما لا ندري، أو أنهما ظنا أنهما أو أن كل واحد منهما أبى، قال أري القافة معهما، يعرض على القافة أو مع أقاربهما. الأقارب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما رأى مجززا قدم لما رأى مجزز قدم أسامة وزيد رضي الله عنهما قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. قال أو أقاربهما فألحق بمن ألحقوه به منهما، يلحق، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القافة. طيب هذا عندما كان هناك قافة، وما زال القافة موجودون، لكن إن وجد ما هو أقوى من القافة مثل هذا التحليل فيصار له. إذن التحنوي متى أو القافة متى يصار لهم؟ يجب أن يكون بعد الاستلحاق. يعني لو جاءنا رجل وأنت قاضي في المحكمة مجهول النسب وقال هذا وهذا وجد، يعني رجل هو مجهول النسب لقيط لكن عرف أباه، ثم أتى بطريقة ما وقال هذا التحليل أن زيدا هو أبي، أريدكم أن تنسبوني له، نقول ما ينسب له إلا أن يأتي هذا الرجل ويستلحقه ويقول نعم هو ابني، إما أن يضيفه لسبب مشروع كان يقول تزوجت أمه وذهبت، لكن لو قال هو ابني من الزنا لا ينسب له، حتى لو أقر به من الزنا لا ينسب له لأنه مقطوع النسب. طيب قال وإن ألحقوه بهما لحق بهما، هذا إن وهو نادر جدا، وجد في عهد الصحابة لكن إن وجد يلحق بهما، فهو ابن فلان وفلان، لكنه أندر من النادر، أورده الفقهاء من باب الإيضاح فقط، بل هو أندر من النادر، أندر من النادر. نعم. وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما. نعم، يقول الشيخ إن أشكل أمره على القافة أو تعارض قولهم أحد القافة نسبه لزيد والآخر لعمر، أو لم يوجد قافة أو ما يقوم مقام القافة، يقول الشيخ وهذا هو رأيه أنه يترك حتى يبلغ، فإذا بلغ ينتقي من شاء ممن ادعاه فينتسب إليه، هذا رأي المصنف. وأما المعتمد المذهب أنه إذا أشكل أمره ونحو ذلك فإنه يضيع نسبه، يضيع نسبه ولا ينسب لأحد منهما. نعم. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا ذكرا مجربا في الإصابة. نعم، هذا واضح جدا أن القائف لأنه يعني بمثابة المخبر فلا بد، والحاكم فلا بد أن يكون عدلا وأن يكون ذكرا وأن يكون مجربا في الإصابة، لأن له حكم، لأن قوله بمثابة الحكم. نعم. باب الحضانة. نعم، بدأ المصنف في ذكر الحضانة، والحضانة هو الحفظ للطفل الصغير إلى حين بلوغه. بدأ المصنف أول مسألة في إرادها وهي أهم مسألة وأصعب مسألة، وهو ترتيب المستحقين للحضانة. وترتيب مستحق الحضانة من المسائل المشكلة جدا، حتى ذكر إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب أن ترتيب الحضانة ليست لها قاعدة، وأنها لا تفهم إلا من كتب الفقهاء، تحفظها كما هي ليست لها قاعدة، وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يجعل قاعدة، وهو الشيخ تقي الدين وتلميذ ابن القيم في زاد المعاد حرص أن يجعل قاعدة للترتيب الحاضنين، ولكن كما ذكر الشيخ تقي الدين في رسالته في الحضانة أن ما من ترتيب عند الفقهاء إلا ولا بد أن يخرم بطريقة، ويا ترتيب الحاضنين بالذات، ترتيب العصبات سهل له قاعدة، ترتيب الأولياء في النكاح له قاعدة، لكن ترتيب مستحق الحضانة ما من قاعدة تذكر في الغالب إلا وتخرم، وذلك فإنها تحفظ كما ذكر ذلك إمام الحرمين في نهاية المطلب. نعم. أحق الناس بحضانة الطفل أمه. نعم، بدأ يتكلم حضانة الطفل، المقصود بحضانة الطفل فيما إذا كان أبوه قد فارق أمه، فارق الأب الأم إما بوفاة أو بطلاق، وأما إذا كان الأب مع الأم يعني متزوج، كان متزوجين فلا شك أن الابن يبقى معهما، لكن إن تفرقا بوفاة مات الزوج فمن الأحق بحضانة الأطفال؟ أو تطلق فمن الحق بحضانة الأطفال؟ قال إن أحق أولى الناس الأم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بل وشدد ولعن من فرق بين المرأة ووليدها، فدل ذلك على أن أحق الناس بالحضانة الأم. نعم. ثم أمهاتها وإن علون. نعم، قال ثم أمهاتها أي أمهات اللاتي يدلين من جهتها وإن علون. نعم. ثم الأب. نعم، الثالث قال ثم الأب إذا لم يوجد أم ولم يوجد جدات من جهة الأم فإن الأب هو الذي يحفظ الولد ويحضنه، وإما لسبب الفقد أو لأجل وجود مانع أو للإسقاط، يعني متى ينتقل إلى الدرجة الثانية؟ إما لفقده عدم الوجود أو وجود مانع كالفسق مثلا والمرض وعدم القدرة وغير ذلك من الأسباب، أو لإسقاطه، قال لا أريد أن يبقى الطفل عندي، لا أريده. أمه تقول لا أريده سأتزوج، أو جدته تقول أنا لا أريده، فحينئذ ينتقل للأب. نعم. ثم أمهاته، قال ثم أمهاته أي أمهات الأب، وهن الجدات من جهة الأب. طبعا عمر معروف قصة مع لما طلق ابنه زوجته فوجده عمر فأخذه، فجاءت جدته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم أنت أحق به من عمر. نعم. ثم الجد، ثم قال ثم الجد لأن الجد فيه معنى الأبوة، والأصل أن الحضانة إنما هي للنساء إلا للأب والجد فقط، هم الذكور الذين يحصلون عليها، والعصبات في نهاية الاستحقاق. نعم. ثم أمهاته. نعم، ثم أمهاته أي أمهات الجد، وهي أم أبي الأب، وأما أمهات الأب المقدمات على الجد مثل أم الأم فهي مقدمة على الجد. نعم. ثم الأخت من الأبوين. نعم، لأن الشفقة الأخت على أخيها قوية جدا، وتقدم الأخت من الأبوين على غيرها. نعم. ثم الأخت من الأب، قال ثم الأخت لأب ثم الأخت لأم. هنا المصنف مشى على ترتيب القوة في المواريث، بينما مشهور المذهب تقديم الأخت لأم على الأخت لأب، المشهور قلبها، قالوا لأن الأخت لأم الشفقة على أخيها أكثر من شفقة الأخت لأب، لأن الأخت لأم ركضت مع هذا المحظون في رحم واحد، ومعلوم أن دائما الأخت لأم أكثر شفقة بأخيها أو بأختها من الأخت والأخ لأب، وذلك المذهب قدموا الأخت لأم على الأخت لأب، لأن عندهم قاعدة أنه إذا استويا قدم من أدلى بأنثى على من قدم من أدلى بذكر. نعم. ثم العمة ثم الخالة. نعم، قال ثم العمة ثم الخالة، أيضا هذا مشى مصنف فيه على ترتيب من أدلوا به، فإن العمة تدلي بالأب والخالة تدلي بالأم فهو أقوى في الميراث، أما المذهب فقلبها كذلك، فالمذهب أنها تقدم الخالة لأبوين ثم لأب ثم لأم ثم لأب، ثم بعد ذلك تقدم تأتي بعده العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب، فالمذهب تقديم الخالة على العمة. نعم. ثم الأقرب فالأقرب من النساء، قال ثم الأقرب فالأقرب من النساء، يعني يقدم النساء بعضهن على بعض. طيب، قبل أن ننتقل للجملة بعدها ظاهر كلام المصنف في قوله ثم الأقرب فالأقرب من النساء أن إطلاق القرب باعتبار الدرجة، بينما المذهب يقولون إن بعد الخالة والعمة تأتي بنت الأخ والأخت، ثم بعد بنت الأخ والأخت تأتي بنت العم والعمة، ثم إلى آخره، فهم رتبوها أكثر. نعم. ثم عصباته الأقرب فالأقرب. نعم، قال ثم عصباته أي بعد فقد النساء من فقد النساء من القرابات تنتقل للعصبات، الأقرب فالأقرب. هذا الكلمة التي ذكرها المصنف هنا أخذ منها العلامة علاء الدين المرداوي، قال إن ظاهر كلام المصنف هنا والذي جزم به أن الأقرب في الأقرب للنساء ثم العصبات، قال ظاهره أن ذوي الأرحام من الرجال والنساء ليس لهم حق في الحضانة إذا عدي من تقدم ممن سمى المصنف ومن النساء. وسبب ذلك أن المصنف ذكر مستحق الحضانة ولم يذكر ذوي الأرحام، ذكر الأقرب في الأقرب وذكر العصبات ولم يذكر الأرحام، فحينئذ تنتقل مباشرة للحاكم. والمشهور المذهب أن ذوي الأرحام ذكورا كانوا أو إناثا يستحقون الحضانة عند فقد العصبة. نعم. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق. نعم، لأن الرقيق ولايته على نفسه ناقصة، فعلى غيرهم باب أولى، والفاسق لأنه غير موثوق في حسن حضانته. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل. قال ولو امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، يعني لو أن امرأة تزوجت رجلا أجنبي من الطفل، يعني ليس عما له، فإنه حينئذ يسقط حقها في الحضانة. لو أن أمه تزوجت عمه فإنه حينئذ لا يسقط حقها لأنه ليس أجنبيا. نعم. وأما إن كان أجنبيا يعني ليس محرما فإنه حينئذ يسقط حقها. نعم. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. نعم، قال إن زالت الموانع وهي الرق والفسق والزواج عاد حقهم من الحضانة، يعني يرجع لهم حقهم. ولو كان ذهاب الطلاق يعني زوال مانع الزواج بطلاق الرجعي. نعم. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. نعم، قالوا هذا التخير عندهم تخير وتشهي. مر معنا دائما أن التخير عند الفقهاء نوعان، تخير تشهي وتخير مصلحة. التخير هنا في باب الحضانة تخير تشهي، فالولد يختار من شاء منهما إذا بلغ 7 سنين عاقلا. نعم. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. نعم، إذا بلغت 7 فإنها تنتقل لأبيها مطلقا ولو كانت أمها موجودة أو جداتها، لأنها عند أبيها أولى بالحفظ والرعاية وحسن التدبير، ولأنه جرت العادة أنه إنما تنكح المرأة إذا كانت عند أبيها، وأما إذا لم تكن عند أبيها فإنها تكون يعني غير معتنى بها ولا يعرف قدرها ولا حسبها. نعم. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها. يقول يجب على الأب أن يسترضع لولده، معنى أن يسترضع معناه أنه يأتي بامرأة ترضع ولده بأجرة أو بدون أجرة. ومتى يأتي بالمرأة التي ترضع ولده؟ إذا عدمت أم الولد بأن توفيت أو غابت أو امتنعت، كذلك رفضت، أو أن المرأة لا يوجد فيها حليب، فحينئذ يجب على الأب أن يسترضع لولده. قال إلا أن تشاء الأم، أمه أم الولد سواء كانت مزوجة أو مطلقة، أن ترضعه بأجرة مثلها، يعني إذا أرادت أن ترضعه بأجرة مثلها فلها ذلك، لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه. قال الشيخ فتكون أحق به من غيرها، وهي أولى من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، ويجب على الزوج أن يعطيها الأجرة إذا طلبتها. نعم. فتكون أحق به من غيرها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم. نعم، هذا مثل النفقات، لأن هذا يعتبر نوع من أنواع النفقات، وهذا من نفقة الأقارب اللي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك. نعم، بدأ المصنف الحديث عن نفقة الأقارب والمماليك الذين يملكهم، وعادة يدخل الفقهاء في هذا الباب أيضا نفقة الحيوان، لكن لم يردها المصنف. وعلى الإنسان نفقة والديه وإن علوا. يقول الشيخ إن الشخص إذا كان له والدان أب أو أم وإن علوا سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، يعني محجوبين، وسواء كانوا ممن يرث جنسهم أو كانوا من ذوي الأرحام، وارثين أبوه محجوبون، أبو أبيه محجوبون، وهذا وجده وإن كان محجوبا فإنه يرث جنسه، لكن ذوي الأرحام الذي لا يرثون مثل أبو أمه جده لأمه هذا ما يرث، بل هو من ذوي الأرحام، ومع ذلك يجب عليه النفقة إذا كانوا مستحقين لها يعني أو محتاجين لها. والنفقة التي تجب الإنفاق عليها هي إطعامهم وكسوتهم ومسكنهم، هذه الأمور الثلاثة هي التي يجب النفقة بها، وقد تزيد وضروريات الحياة، هذه الأمور الثلاثة والأربعة هي التي يجب الإنفاق على الأقارب. نعم. وإن وأولاده وإن سفل وإن سفلوا، قال وأولاده أي ويجب أن ينفق على أولاده وإن سفلوا، سواء كانوا وارثين كبنته أو محجوبين كبنت ابنه محجوبة بابنه أو من ذوي الأرحام كابن بنته، فكل هؤلاء يجب عليه نفقتهم. نعم. ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء. نعم. لهم قال وكذلك كل من لم يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء، يعني معنى كونهم فقراء وجود شرطين، الشرط الأول ليس لهم مال ينفقونه، والشرط الثاني ليس لهم كسب، لأن أحيانا قد لا يكون له مال لكن له كسب، فهذا ليس بالفقير. ولذلك قال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، أي عنده ما يزيد عن حاجته. عندنا هنا مسألة بس باب التفريق، ما الفرق بين نفقة الوالدين ونفقة الأقارب غير الوالدين؟ الوالدين أو الوالدان والأبناء وهم الفروع والأصول يجب النفقة عليهم وارثين أو غير وارثين، أما غيرهم من الأقارب فلا يجب النفقة إلا على من كان يرث. فلو أن رجلا له ابن أخ وابن أخيه هو يرثه، فحينئذ يجب عليك نفقتهم، فإن كان له من يرثه غيرك فحينئذ لا تجب النفقة، وإنما يجوز أن تعطيه من الزكاة. طيب عندنا هنا مسائل، المسألة الأولى من الذي ينفق عليه؟ نقول ينفق على القريب الفقير الذي لم لا يوجد عنده من المال ما ينفقه، فحينئذ يجب أن ينفق عليه. المسألة الثانية أن كل من تجب النفقة عليه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة مطلقا، هذه قاعدة مهمة. المسألة الثالثة التي عندنا نريد أن نبينها وهي قضية أن نفقة الأقارب جرى العمل عندنا الآن أنها لا تجب إلا لأحد أمرين، وإن كان المذهب الإطلاق فكل فقير يجب نفقته، لكن العمل عندنا أنها لا تجب إلا لأحد أمرين، إما عرف بالإنفاق كأن يكون أخوه عنده في البيت، أو حكم حاكم يحكم به الحاكم فيرفع الأخ إلى المحكمة يقول أطالب أخي أن ينفق علي وكان أخوه موسرا، فيصدر حكم القضاء، وهذا موجود كثير، بأن يلزم الأخ بالنفق عليه راتب شهري وإيجار البيت السنوي، فهذان الأمران هما اللذان جرى عليهم العمل في إلزام، وإن كان ظاهر المذهب أنه وإن لم يحكم به الحاكم ولم يجري به عرف فإنه تجب النفقة. نعم. وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه، إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة. نعم. هذه واضحة جدا، يقول لو أن له عدد من الورثة فينظر هؤلاء الورثة الذكور، لأن النفقة ما تجب إلا على الذكور دون الإناث، ننظر للورثة الذكور فننظر نسبتهم، له أخوان على كل واحد نصف نفقته وهكذا، إلا إذا كان له أب فإن الأب تجب عليه نفقة ابنه ولو كان بالغا. نعم. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم ما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة. نعم. يعني يجب عليه أن يعطيهم المؤنة، أي مؤنة الطعام والكسوة. نعم. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك. نعم. قال فإن لم يفعلوا هذه النفقة أجبرهم القاضي على بيع المملوكين، إذا طلبوا ذلك، أي إذا طلب المملوكون ذلك. ومثلها أيضا يقال في الحيوان، فإن من كان عنده حيوان كغنم مثلا ولم ينفق عليهم، لم يراعيها بطعام ولا بعلف ولا بماء ولا بعلاج ورعاية وتنظيف، فيلزمه الوالي مثل البلدية أو غيرها بأحد ثلاثة أمور: إما أن تنفق، وإما أن تبيع، وإما أن تذبحهم وتأكلهم. هذا في الحيوانات. وأما في الآدميين إذا كان موجود أرقة فإنه إما البيع أو الإنفاق. نعم. باب الوليمة. نعم، بدأ المصنف الآن بالحديث عن أحكام الوليمة، وبها ختم ما يتعلق بالنكاح كاملا. والمصنف أجلها إلى آخر الباب، مع أن عدد الفقهاء المذكورون في أول الباب قبل ذكر الفرق. والوليمة عند أهل العلم في الفقه عموما عند الفقهاء إذا أطلقت فإنها خاصة بالوليمة التي صنعت لأجل العرس. وقد نص على هذا المعنى بعض اللغويين كأبي منصور الثعالبي في كتاب فقه اللغة. وقد تستخدم أحيانا في معنى أوسع لكل وليمة يدعى لها المرء، وهو الاجتماع للطعام. وهي دعوة العرس. نعم، هذا الكلام ذكرنا قبل قليل. قال وهي دعوة العرس. إذا أطلق الفقهاء كلمة الوليمة فهي وليمة العرس، وما عداها فإنهم يقيدونها فيقولون وليمة ختان، وليمة نجاح، وليمة سكن بيت، وليمة كذا وكذا من الأمور الأخرى. نعم. وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك أولم ولو بشات. نعم، هذا الحديث هو الأصل في باب وليمة النكاح. وإذا قال المصنف وهي مستحبة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث التي تدل عليه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر يدل على مطلق الأمر بالامتثال، وأقله الاستحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على جميع نسائه، ولم نقل إن الوليمة واجبة، لأن ذاك الرجل الفقير الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج قال له: ما تملك؟ قال: لا أملك إلا إزاري. قال: أصدقها ولو خاتم من حديد. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصداق ولم يوجب عليه الوليمة، فدل على أن الوليمة ليست واجبة وإنما هي سنة. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم، يقول والإجابة إليها، أي إلى وليمة النكاح، واجبة. والدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجب، يعني طبعا أول الحديث: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قولهم فقد عصى الله ورسوله قيل إنها مدرجة من قول أبي هريرة، وهذا هو الأظهر، وقيل إنها مرفوعة. القاعدة عند أهل العلم أن كل حكم أو كل حديث ورد فيه أن من فعل كذا أو ترك كذا فقد عصى الله ورسوله فإنه يدل على التحريم، فإنه يدل على التحريم، لأن المعصية لا تكون إلا في حرام، مثل ما جاء أن من خرج من المسجد بعد النداء فقد عصى أبا القاسم، فيدل على التحريم. وهذه من القواعد الأصولية في كيفية التعامل مع النصوص. الإجابة إلى وليمة النكاح واجب في الجملة، فيجب على من دعي أن يجد بشروط. من هذه الشروط، والشروط كثيرة جدا، أن تكون الدعوة دعوة نقرى لا جفلة، إذ الجفلة لا يجب إجابتها، بل قد كره بعض أهل العلم إجابتها. النقرى أن يخص: يا زيد، يا طارق، يا محمد، أنت مدعو للوليمة. والنقرى: يا أهل البلد، يا أهل المسجد، يضع لوحة في الشارع: عندنا زواج فلان ابن فلان فاحضروا. هذه تسمى نقرى فيجب إجابتها. والثاني تسمى جفلا، جفلا يعني عامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يجب أن تكون من مسلم، لأن المسلم من حق المسلم على المسلم إجابة دعوته، فهي متعلقة بالمسلم. الأمر الثالث ألا يكون بينها وبين البلد الذي فيه المدعو مسافة قصر، وبعض أهل العلم قال مسافة السفر القصير وهو مسافة فرسخ. فإذا كانت في بلدة تبعد عن بلدتك مسافة فرسخ فلا يجب، وقيل مسافة القصر. ومن ذلك أيضا، وهذا من الأمور المهمة، قالوا أن لا يوجد فيها منكر، فإذا وجد في الوليمة منكر فحينئذ لا يجب الإجابة، إلا لمن علم أنه إذا حضر التغى المنكر أو خفف، ويكون التخفيف بالامتناع ما دام حاضرا، فإذا خرج خفف حينئذ نقول يجب عليك الحضور لتخفيف المنكر أو إلغائه. وذكروا يعني شروطا تتجاوز 20 شرط في المسألة، لكن هذا من أهمها. ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. نعم، يقول ومن كان حاضرا الطعام ولم يحب أن يطعم، لم يرد أن يطعم، قال دعا وانصرف، ادعوا لهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان صائما فليدعو، أي يدعو للحاضرين، فله أن يدعو لهم. نحن قلنا إذن الأكل منها مستحب، إذن الأكل من طعام وليمة النكاح مستحب وليس بواجب. طيب، عندنا هنا مسألة في قضية الأكل وليمة النكاح. العلماء لما تكلموا عن الأكل وليمة النكاح قالوا إن له حدا أقل ما يسمى أكل، قالوا وأقله لقمة، وقال بعضهم أقله شربة ماء أو أقل من ذلك، حتى إن بعضهم قال له غمس أصبعه في الماء ثم شربه فقد تحققت له السنية بالأكل من طعام الوليمة. وعلى ذلك فإن من حضر وليمة فشرب عندهم قهوة أو كأس ماء فإنه يكون قد تحققت السنة بأن يكون قد طعم من طعام الوليمة، ولو شرب كأس ماء أو فنجان قهوة تمرة يكفي ذلك، فيتحقق به السنية على أقل ما يكون، وإن جبر الخاطب الدخول فهو أتم ولا شك. نعم. والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى. قال والنثار، النثار هو أن يرمى على الحاضرين حلوى أو يرمى على الحاضرين نقود كل على حسب قدرته، وهذا كان موجودا في الزمن الأول، ينثر عليهم في الأعراس، يرمى عليهم هكذا وكل يلتقط من باب يعني خلنا نقول يعني إيجاد جو في الزواج. يقول الشيخ والنثار مباح، يعني يجوز أن تنثره وإن كان حلوى، ما تقول فيه إهانة للطعام لأنه سيلتقط. قال مباح مع الكراهة، لكن التقاطه ونثره مكروه لأنه فيه تعريض للنعمة للإتلاف، والتقاط النثار مكروه لأن فيه الإنسان قد يذل نفسه عندما ينزل في الأرض ليلتقط بعض هذه الحلوى أو يلتقط النقود التي نثرت، وذلك هو مباح لكنه مع الكراهة. قال وإن قسم على الحاضرين كان أولى، فالأحسن أن مثل هذا الذي ينثر أن يجعل في إناء ويدار على الحاضرين، سواء كان نقدا أو كان طعاما أو كان حلوى أو غير ذلك، فهو الأفضل والأتم والأحسن من النثار. نقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول من هم العصبات؟ العصبات هم الذكور الذين يرثون، الذين أدلوا بذكور له، وهذا ذكرناه باب الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أخونا يقول ما هي كفارة الظهار وما هي كفارة الجماع في نهار رمضان؟ قلناها قبل شوي، تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب التي تمنع عن العمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن كان قد ابتدأ الصيام من أول الشهر فهما شهران قمريان، وإن ابتدأ في أثنائه فيجب أن يصوم 60 يوما متتابعة، فإن أفطر يوما من غير عذر أعادها، ثم بعد ذلك إن عجز عن ذلك أطعم 60 مسكينا، كل مسكين يطعمه مدين مما يجزئ في الفطرة. الفطرة 5 أشياء: البر، الشعير، والأقط، والتمر، والزبيب. هذه الأمور الخمسة هي التي تخرج في الكفارة على المشهور مذهب أقول، وتتعلمون إذا قلنا المشهور معناه المسألة فيها خلاف وقول. على المشهور أنه لا تخرج الكفارة إلا من 5 أشياء فقط، فإن أخرجتها من غير البر فتخرج من كل واحد مدين لكل مسكين، والمدان جمع الكفين، المد جمع الكفين، تعادل تقريبا مع احتياط وزيادة كيلو ونصف، إلا البر فيكفي أن تخرج مدا واحدا كما قضى به الصحابة. نعم، هذه هي كفارة الظهار. يقول لو قال أخ لأخيه يا ابن أخي وهو معلوم النسب، فهل يحق المدعى عليه أن يقيم عليه دعوة؟ لا يا شيخ، هذه من باب الكرامة، واضح السياق يدل على الكرامة، يا ابن أخي يا ابني، هذه من باب الكرامة. ويعني مثل هذه الأمور يعني واضحة من سياقها، واضحة من سياق، وليس هذا من الاستلحاق. قال: هل معنى أن ينسب لأمه أن يقال فلان ابن فلانة ثم ينسب لأبي أمه؟ لا، ليس كذلك، وإنما يقال فلان ابن فلانة فقط، فلان ابن فلانة بنت فلان، فما يقال إنه ابن لأم لأبيها، وإنما هو ابن لبنت لبنته، فهو ينسب لفلان فليست له إلا أمه. مثل ما يقال عن زياد، زياد ابن أبيه، قيل إنه مجهول وقيل إنه مقطوع، فمن قال إنه مجهول استلحقه أبو سفيان فقال هو ابني فسمي زياد بن أبي سفيان، ومن قال إنه مقطوع فقال هذا الاستلحاق غير مقبول فصاروا يسمونه زياد بن سمية نسبة لأمه، أو زياد بن أبيه لأنه لا يعرف أبوه. هل إذا اعترف الزاني بالولد ينسب له؟ لا ينسب له مطلقا، وحكي إجماعا، وإن كان في خلاف من إسحاق بن راهوية وبعض السلف، لكن السلف المتقدمون أغلبهم على نفي ذلك، وهو مشهور مذاهب الأربعة جميعا. يقول: ما صحة وضع يد الواعظ على كتف الزوج عند الخامسة وهو ينصحه؟ لا أعلم. هل يجوز لمن كانت في العدة أن تخرج للمناسبات كحفلات الزواج أو الولائم التي تكون عند أقاربها بغير زينة ولا حلي؟ أما في الليل فلا يجوز، والولائم إنما تكون في الليل، إذ الخروج في الليل لا يجوز، أما في النهار فيجوز للحاجة إذ وجدت حاجة، أما من غير حاجة فلا يجوز في النهار. وجدت حاجة يعني عندها يعني أسباب تجعلها تخرج من البيت لذلك. قوله: لم يصبها، هل هو محصور في الجماع أم أنه يجوز له ما دون ذلك من المباشرة؟ لا أدري ماذا تقصد بي لم يصبها في أي مسألة، ما أدري، لعلك تعيد السؤال بعد المغرب إن شاء الله. لو كان الشخص عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فهل يجوز له أن يعطي عائلة عددهم 5 كيس رز 10 كيلوات و4 حبات دجاج؟ هل يكون بذلك بريئة ذمته؟ أول شيء، أما الدجاج فهو سنة وليس بواجب، وذلك الأدم والدجاج أدم، هو مستحب، الواجب هو الإخراج من الأصناف 5 أو ما يقاس عليها مما هو قوته في البلد على القول الثاني. الكفارات نوعان: في كفارات يشترط فيها العدد الذي نص الشارع على عددها، مثل 60 مسكينا، 10 مساكين في كفارة اليمين، فيجب إعطاء 10 إن كان أهل البيت 10 ولو كان فيهم طفل رضيع فيعدون 10 ولو كان رضيع ما يأكل، فالكفارة ستأكلها أمه ثم يذهب له حليبا، نقول يعد الرضيع. لكن إن كان البيت فيه أقل من 10 فحينئذ لا يجزئ، بل لا بد أن يبحث عن غيرهم، يعني يعطيه مثلا 9 يبقى 1، يبحث عن 1 حتى يعطيه، ويعطي كل واحد ما يعادل بكيلو ونصف، يعني 10 15 كيلو، تقسم بين 10 أشخاص، ليس 10 كما قال أخونا هنا 10 كيلوات، بل لابد 15 كيلو. في حالة واحدة يجوز له أن يعطيهم، قالوا: إذا بحث فلم يجد فقيرا في البلد، البلد لا يوجد فيها إلا فقير واحد فقط، فيجوز له أن يعطيه كفارة 10 مساكين، أو يعطيه كفارة 60، نص على ذلك الفقهاء رحمة الله عليهم. طيب، يقول: هل الكروت التي توزع للأفراح أو رسائل الجوال تكون من دعوى الجفلة أم النقرى؟ بناء على العرف والسياق، فبعض الناس في عرفهم أنه يطبع من الكروت ألوفا ويوزعها ويعطي واحد يقول ادعو من شئت، فالسياق يدل على أنها جفلة، أعطى أخوه يقول له وزع على أصدقائك، هذه جفلة ليست نقرة. النقرة هو الذي يرسلها لك يعطيك إياها، يجب أن يكون الذي دعاك هو صاحب الوليمة، الزوج أو من قام بها أو الزوجة أو نائبهم كأبيه أو أبيها، فحينئذ تكون واجبة حينئذ، وأما إن دعاك غيره فلا. هذا من جهة، من جهة أخرى على حسب السياق قلت لك قد يكون بعض الناس وزعها بكميات وبعض الناس لا أعطاك إياها مقصودة، فتكون مما يجب إجابتها، فتختلف من حال لحال. يقول إذا عقد رجل على امرأة وقبل أن تسلم نفسها للزوج حبس، فهل لها نفقة إن إذا بذلت نفسها لكنه لا يستطيع تسلمها لأنه محبوس ولما يدخل بها؟ العلماء يقولون العبرة بتسليمها لنفسها، العبرة بتسليمها لنفسها. إن كان الامتناع من قبله هو فعليه النفقة، وإن كان الامتناع من قبلها هي فعليها هي النفقة، فلا نفقة لها عفوا. وحينئذ لما كان محبوسا فالامتناع من جهته هو، وهي باذلة وأخبرته بالبدل، لكن هو الذي لا يستطيع، فحينئذ تجب عليه النفقة. هذه قاعدته. هنا يقول عد المصنف رحمه الله الفرقة من قبل المرأة في الأجل في الفسخ لأجل عيب فيها والفسخ لأجل عيب في الرجل، لماذا؟ المذهب وهو كلام المصنف أن الفسخ لعيب فيها أو فيه هو من الفرقة من المرأة من جهة المرأة. أما إذا كان العيب في الرجل فقالوا لأنها هي التي طلبت الفسخ، هي التي طلبته، فحينئذ يكون لأجلها، يعني بسببها لأن هي الطالبة فهي التي اختارت. وأما إذا كان العيب منها هي فقالوا إن الفرقة بسببها هي. لماذا؟ لأن أصلا الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، هو الذي يطلق ابتداء، وما طلق في هذه الصورة إلا لأجل عيب فيها، فحينئذ نقول هو من سببها كذلك. وإلا لو نسبنا لكل تطليق للرجل، أصلا كل تطليق ينسب للرجل، فلا بد أن ننظر للسبب الذي أدى لهذه الفرقة. هذا السؤال الأخير وإن كان طويلا، بعض الشيء يقول ما هي حظوظ النفس التي ينبغي لطالب العلم الحذر منها؟ يعني طويل جدا هذا السؤال، لكن في دقيقتين أو دقيقة ونصف. حظوظ النفس كثيرة جدا. أول حظوظ النفس أن الإنسان طالب العلم قد يقع في نفسه الرغبة فيما سمى أهل العلم بالشهوة الخفية، وهو حب أن الناس يعرفونه وأن الناس يذكرونه وأن الناس يقدمونه وأن يغلب قوله قول غيره. ولذلك جاء في الأثر أن من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فإنه حسبه. بعض الناس يتعلم العلم فقط ليقال عالم، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم من قرأ القرآن ليقال قارئ، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. ولذلك فإن من أعظم الآفات، هنا إشكال السؤال، حظوظ النفس، أعظم حظوظ النفس أن المرء يرغب الشهوة الخفية وهو التقدم، وهذه موجودة عند كثير من الناس، حتى قال سفيان رحمة الله عليه طلبنا العلم لغير الله فأبى الله أن يكون إلا له. كثير من الناس يطلب العلم في أول أمره، في أول أمر له حظ من الدنيا. ولذلك كلنا ذاك رجل يعني يرى أحد المشايخ يعجب بسمته وبدله وبإجلال الناس له فيقول ليتني مكان فلان، فهذا أول ما يبدأ. لكن إن استمر المرء في العلم وقراءة لكتاب الله عز وجل والنظر في سير الأوائل فسيجد الخشية، وهذا معنى قوله، يعني معنى قول سفيان فأبى الله أن يكون إلا له. حتى نقلت هذه الكلمة عن غير سفيان، نقلت عن ثلاثة أو أربعة تتبعها بعض الباحثين، منسوبة لأكثر من واحد. وقد جاء عن ابن مسعود أنه قال إنما العلم الخشية، فكلما زاد علمك كلما زادت خشيتك. هذه المسألة، هذا حظ للنفس، لكن بين حظ النفس وبين الخطأ شعرة. فبعض الناس قد يترك العلم بالكلية خشية أن لا يقع في الرياء أو لا يقع في العجب، وهذا جهل مركب. أو أن رجلا آخر عنده من العلم نصيب ثم يمتنع من تعليم الناس خشية أن لا يقع في نفسه من يعني الأول ترك العلم والثاني ترك التعليم خشية أن لا يقع في نفسه من العجب ونحوه. وهذا يقال فيه مثل ما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي، قال: الناس ثلاثة، فرجل عالم ويعلم أنه عالم فذلك العالم فخذوا عنه، ورجل عالم لا يعلم أنه عالم فذلك الغافل فنبهوه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذلك الجاهل فعلموه، ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم فذلك الأحمق فاصفعه. لذلك فبعض الناس قد يكون عنده علم لكنه يمتنع، هذا أيضا خطأ، ولكن الشخص يبذل ولكن يروض نفسه على أن يصغر نفسه في العلم. قال لها أشياء منها ما ذكر عن معروف الكرخي، أن معروفا الكرخي كان يدخل السوق، معروف من هو؟ معروف على اسمه، ألف ابن الجوزي كتابا مطبوعا في سيرة رحمة الله عليه، وهذه الخبر نقلها عنه ابن الجوزي في كتابه المطبوع. كان يدخل السوق ويبيع ويشتري ويدور ويماكس، فجاءه أحد قال له: يعني يا شيخ، يعني ما يحتاج أنك تدخل السوق، تخدم أنت مثلك. قال: إنه ليست لي حاجة في السوق، ولكن الناس لما غبت عن عينهم استعظموني، فأردت أن أشاركهم في أسواقهم لتصغر نفسي عندي وعندهم. وذلك الإنسان يعني يبقى على سجيته وعلى طبيعته، وأن لا يسعى. هذا طبعا آفات الدنيا كثيرة جدا. طالب العلم يسعى لتحصيل المال بطرق قد تؤدي لأمر محرم أحيانا، وهذه الحديث فيها طويل جدا، يعني كيف، وفيها نكت من طرائف عند بعض الأوائل. من آفات العلم الخطيرة جدا، وهو أن المرأة يؤتى ذكاء ويحرم الزكاء، فحينئذ يروي نصوص الأعناق الأدلة لكي توافق ما اشتهاه وما رغبه. آفات العلم كثيرة جدا ومتعددة، لعل الله عز وجل ييسر يوم نجعل لها حديثا كاملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.